إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم السكين الكبير السكين الكبير مسرحية من الأدب الأمريكي من تأليف كليفورد أوديتس ترجمة دكتور أمين العيوطي إخراج رجب الحلواني الفصل الأول الزمن الوقت الحاضر المكان غرفة الألعاب في بيت تشارلز كاسل في بيفرلي هيلز كاليفورنيا الأثاث مريح ووفير بار صغير لكنه حافل بألوان المشروبات حاكي كبير بيانو مصغر ألعاب مختلفة منضدة للعب الورق ستائر وسجاجيد تدل على الثراء كلها تعبر عن الراحة والطرف والذوق الحسن عدد من اللوحات الزيتية الجيدة معلقة على الجدران تضاعف من نوعية الغرفة تتضمن هذه اللوحات لوحة من لوحات أوتريلو وصورة لرأس مهرج كبيرة مؤثرة من أعمال رو وصورة نموذجية لموديلياني نافذتان كبيرتان مفتوحتان في أعلى أحد جوانب الغرفة بينهما باب عازل للحرارة يؤدي إلى مرج فسيح في الجانب المقابل أسفل المسرح مدخل مقوس ناعم المنحنى تحته درجتان صاعدتان يؤدي إلى داخل البيت الفسيح الجيد التهوية فيما وراء المدخل المقوس درج حديدي عملي يرتفع حلزونيا إلى منبسط درج وهو سلم خلفي يكثر استعماله ترتفع الستار على الغرفة الخالية الستائر نصف مفتوحة لتحجب شمس منتصف النهار الحادة بعد لحظة يدخل راسل الساق الزنجي ويقوم بجمع كؤوس متسخة من على البار وهو رجل بسيط مخلص يجد متعة في كل شيء فخور سعيد بأن يعمل في هذا البيت بينما هو يغادر الغرفة يدخل بادي بليس وبليس الذي يشتغل في أعمال الدعاية صديق لتشارلي كاسل وهو ذو شخصية مستقلة بلا حس فكاهي يؤمن بالحقائق وتحسين الذات إيمانا عميقا مليئا بالأمل وهو في المقام الأول في مقابل تشارلي فاشل عصبي شاكر للجميل يتلهف على إزداء الخدمات وهو عنيد حاد أيضا قد يسميه البعض فتى أمريكي لطيف هل هناك من شيء أستطيع أن أتيك به يا سيد بادي؟ كلا بادي يتمشى بعصبية دون أن يلتفت إليه يشعل سيجارة بارتعاشة عصبية يخرج راسل بعد لحظة يدخل تشارلي كاسل وهو يحشر برقية في أحد جيوبه يتطلع فيما حوله في الغرفة وقد تبدل غضبه وضيقه الواضحان للحظة إلى دهشة تشارلي كاسل النجم السينمائي المشهور رجل مكتمل الرجولة حاسم حساس واع على الرغم من أنه في أغلب الأحيان كما هو الآن عرضة لأن يخفي أفضل صفاته تحت ستار أسلوب تهكمي ساخر وأحاديث عابرة بالغة الحيوية، وهو يعرف كيف يستخدم سحرا ينزع سلاح من أمامه بشكل فجائي، ويعرف قيمة الصراحة، وهو رجل ناجح جدا. يبدو هذا في رزانته التي تتسم بالاسترخاء، وهو مصدر اهتمام حار، وهو ما يعرفه هو نفسه ويتصرف بوحي منه. أين باتي؟ تضع بعض المساحيق على أنفها. لماذا أنت شاحب الوجه يا بد؟ أنت تغالي في هذا الأمر. إنني أعمل في الاستوديو يا تشارلز، وأنت نجم كبير، من المفروض أن أنأى بك عن المشاكل، فسوف تعود باتي حالا. هذا لا يعطيها الحق في إهانتي على مائدة غدائي يا بد. إنها تظل تهاجمني بمخالبها الضخمة التي تشبه مخالب سرطان البحر. كل ما أحاول أن أفعله هو أن ألطف الموقف، وبصفتي صديقا قديما، إذا لم يكن يضايقك أن أقول هذا، فإنك لا يحق لك أن تخاطب باتي بندكت بهذه الطريقة. تشارلز، إن 18 مليون شخص يقرؤون عمودها كل يوم بحق حب القديس بيت. تمالك أعصابك حتى أخرجها من هنا. هل سمعت ذلك اللغو الذي بدأته عن زوجتي؟ ظلت تلمح طوال الغداء ماذا عن شائعات الانفصال. كان بإمكاني أن أسمع السؤال يطقطق في رأسها كأنه إبر أشغال التريكو. سوف أخرجها من هنا خلال 5 دقائق على الأكثر. يا لها من حياة تلك التي تعيشونها يا رجال الدعاية. إنها تجعلني أتساءل، ما إذا كنت صديقا عندما حصلت لك على هذه الوظيفة؟ يا لك من إنسان بعد كل ما فعلته من أجلي. أعتقد يا بد أن الأمر غير ذلك. ضع المقود حول عنقي، ها هي باتي الشريرة آتية. باتي عزيزتي، ألا تريدين أن تطفئي ظمأك؟ تدخل باتي وهي ناقدة سينمائية مشهورة. هي متسلطة، متهكمة، واثقة من نفسها، تقيم الأشياء بغطرسة. أشعل لي سيجارة يا تشك. شكرا. ما هذا؟ هل هو المذياع؟ لا، إنها أسطوانة. اغلق هذا الشيء اللعين. حسن، إنني أحب تهوية هذه الغرفة. هل هذه لوحات فرنسية يا عزيزي؟ نعم. ألم تعد تشتري لوحات أمريكية؟ لا تدعي أي شيء يفزعك يا رفيقتي الصغيرة، فأنا لا أميز بين رسام ورسام. إنه لا يميز بين رسام ورسام. أنا لا أريد المعجبين بي أن يقولوا إنني تحولت إلى الفن التشكيلي، أليس كذلك؟ إنها هواية زوجتي. هواية ماريون. منذ متى أعرفك يا تشاك؟ 9 أو 10 سنوات سمان. في المرة الأولى التي التقينا فيها كان حديثك منصباً على جمهورية ألمانيا الاتحادية. كنت مؤمناً بجمهورية ألمانيا الاتحادية. لا أزال بحاجة إلى زاوية أتناول منها مقال يوم الأحد. ما الذي تؤمن به الآن؟ ما تناولناه في الغداء، اللحم المشوي لم ينضج جيداً. أنت أكثر ذكاءً يا طفلي مما كنت. كان علي أن أتعلم يا باتريشيا. شعار تشارلي، إذا كانت لديك رسالة فأرسل في طلب الاتحاد الغربي. حسنا، لقد مضى عصر اليوم ولم نصل إلى مقال يوم الأحد. ما أخبار فيلمك الجديد؟ هل هو جيد؟ ما كنت لأخدعك يا باتي، باقة من الورد وسلة من القطط الصغيرة. هل هناك شيء جديد عن عقدك الجديد؟ لا. أخبرني هوف في الأسبوع الماضي أنك كنت على وشك أن تجدد عقدك. إنه رئيس الاستوديو، أليس كذلك؟ لا يكلفه شيء أن يحلم. هناك حزازات بينك وبين ماركوس. الآن يا عزيزتي، لماذا يكون هناك عداء بيني وبين العم هوف؟ لقد كان العم هوف دائما أشبه بوالد لتشارلز. إنني أحاول أن أتذكر اسمك الحقيقي. كريس؟ كاس، تشارلي كاس. لقد استعرت اسمي الفني من عم لي، كان اسمه شلاوس كاسل باللغة الألمانية. ما الذي جعلك تكرم عمك إلى تلك الدرجة؟ لمجرد أنه تولى تربيتي بعد موت أبوي. ألم يكن ذلك في فيلي؟ بلى، في فيلادلفيا. كان فقيرين للغاية، زوجة عمي وعمي. حصلت على الثروة بعد أن فات أوان أن أتمكن من مساعدتهما، وأنا نادم على ذلك. نحن نشعر بالحنين إلى الوطن طول عمرنا، لكن الكبار لا يتحدثون عن هذا، أليس كذلك؟ بدي، هل قرأت كثيرا وأنت طفل؟ لا، ما لم يضربوني بالصوت. كتب عمي بالنسبة لذلك الحوار، وراهن أنه كان لديه 1000. كانت له حاسة الشم يتعرف بها على المتمردين، جاك لندن وأبتون سينكلير على طول الطريق، حتى إبسن وهيجو. كان هيجو هو الذي ساعدني على أن أشق طريقي خلال بلايين البذور الخصبة. ربما بدا هذا قولا ضخما، لكن هيجو قال لي: كن فتى طيبا يا تشارلز، أحب الناس وافعل الخير، ساعد الضالين والساقطين، واجعل العالم سعيدا إذا أمكنك. أعرف قبل أن تقول يا عزيزتي باتي، قول له نكهة قوية، إنني أسترده كله. والآن أخبرني بالحقيقة يا تشاك، قبل أن أذهب بشأن شائعات الانفصال. تلك الكعكة التي تدعى باتي، إنها تحاول أن تلاحقني دائما. اتركي مقصورة المحلفين تلك يا عزيزتي، ليس هناك أساس من الصحة لتلك الشائعات. لقد ذهبت ماريون والطفل إلى الشاطئ بسبب الفزع الذي يثيره شلل الأطفال. تشاك، لا أظن أنني سوف أغفر لك أبدا إذا سبقني واحد آخر إلى نشر قصة طلاقك. أرجو أن تفهم هذا. إنه يفهم هذا. ماذا عن اتجاهها السياسي؟ عن اتجاه زوجتك؟ السياسة؟ تلك إشاعة كريهة أخرى. ربما تكون ماريون قد دفعت بعض المال اللازم لحملة الانتخابات، لكنها لم تفعل ذلك في حدود علمي. إنما يحاول تشارلز أن يقوله هو أن ماريون من سلالة أمريكية قديمة ورائعة. لقد جاءوا إلى هنا مع الصراصير والفئران، وكتب أبيها في التاريخ تدرس في كل كلية في البلد. وعلى أي حال هذا حقها. ما هو حقها؟ باتي، إنما يعنيه تشارلز بهذا. كف عن الكلام 5 دقائق، أريد نميمتي من فم الحصان نفسه لا من ذيله. هيا يا باتي، أنت تعرفين أن هذه هي وسيلته لكسب عيشه. لنكن ديمقراطيين. بادي، صب لنفسك كأسا. أنت تبدو لي اليوم متدللا متمنعا للغاية. وبما أننا لا نزال في الموضوع، لماذا أعادوه إلى عمله في الاستوديو؟ بادي رجل دعاية من الطراز الأول، وهو صديق شخصي قديم أيضا. نعم، كنت أنت الذي أدليت بالشهادة عن حسن سيرته وسلوكه في المحكمة، وقمت بدفع مصاريفه القانونية. لكن لماذا أعاده الاستوديو إلى وظيفته بعد تلك الورطة المخزية؟ أنا لا أدرك قصدك يا باتي. لقد أودع بادي السجن لمدة 10 شهور، وقد انقضى الأمر وأصبح طي النسيان. ليس في طي النسيان إذا شئت أنا أن أعيده إلى الأذهان. ولماذا تقدمين على هذا يا عزيزتي؟ بعضكم ينسى أن هذا المكان عليه أن يحافظ على سمعته، فهذا الفتى يسرق سيارتك من حفل عيد الميلاد في الاستوديو ويقودها وهو نصف مخمور. لم يكن مخمورا، وقد برئ من هذه التهمة في المحكمة. وبصفته صديقي كان من حقه أن يستعير سيارته. تبقى الحقيقة أنه ضرب وهرب، قتل ذلك الطفل بسيارتك. إلى أي حد شعرت بأنه صديقك عندما ترك هذا الذكي الكبير السيارة على النجيل في حديقة بيتك الخلفية، وجاء رجال الشرطة في ليلة عيد الميلاد تلك؟ كل ما عمله صديقك العزيز هو أنه كاد يخرب مجرى حياة من كتب الحكايات. أعتقد أن بإمكاننا أن نكون إنسانيين بما يكفي لأن ننسى ذلك. ورغم الهياج العصبي وكل شيء، ألم يتقدم ويتحمل المسؤولية في الوقت المناسب؟ لكنني لا أزال أسمي إعادته إلى وظيفته علاقات عامة رديئة لحد اللعنة. باتي باتي، لماذا تريدين أن توقظ الفتنة وسط كل الصراخ الذي يملأ العالم؟ سوف أعرض عليك مقايضة. ماذا عن زواجك؟ لا لا يا حبيبتي، هذه الخزانة خاوية. هذه إجابتك يا تشاك؟ والآن يا باتي أشكرك على زيارتك وأتمنى لك الصحة والعافية ليبارك الله، ولكن أرجو ألا تثير الماضي. تبتسم ابتسامة هزيلة وتتجه نحو باب الخروج. في هذه اللحظة تهبط ماريون كاسل على السلم الحلزوني. ها قد جاءت ماريون الآن، لم أكن أعرف أنها في البيت. تعالي تعالي يا حبيبتي، سلمي على باتي بنديكت. هلو. أهلا يا أنسة بنديكت. ذهبت إلى المدينة لأتسوق، هناك بشاعة تامة في هذا العالم تحتاج أن يكتب عنها. ها؟ ما تفعله المغاسل بملاءات الأسرة وأكياس الوسادات، في كل شهر أشتري دستة منها. لماذا لا تجربين محلات مارتل؟ إنهم يبيعون ملاءات قطنية بسعر متواضع حقا. هل تستعملان أنت وشارلي سريرا مزدوجا؟ أم أن هذا سؤال سخيف حيث أنكما منفصلان الآن؟ أنتما منفصلان بالفعل، أليس كذلك؟ باتي، أنت تستحقين جائزة على إصرارك. نحن جميعا أناس متزنون محنكون، لا جدوى من التظاهر، فالطلاق أمر شائع مثل الإصابة العادية بالبرد. أنا لست محنكة، لست محنكة يا أنسة بنديكت، وليس هذا شأنك. وأنت الطفلة التي توجهني؟ لحظة واحدة. نعم، أنا الوحيدة في المدينة التي لا تخشى أن تقول لك لا تتدخلي في أمور الغير. ماريون أصغي إلي. حسنا، يسعدني أننا توصلنا إلى تفاهم أخير. ماريون، لم يعد هناك مجال لتنميق الكلام، فأنا أعرف متى أكون قد تجاوزت حدود الترحيب بي. ماريون يا إلهي، بحق حب القديس بيت، ماذا فعلت؟ تصب ماريون لنفسها كأسا من الشيري وهي تبدي إيماءات التحدي والغضب والجرأة. هي مزيج ذكي من الجمال والأنوثة والاتزان في 32، من آن لآخر يكتسي وجهها بتعبير عن الحزن الذاهل، وهي عادة امرأة يقظة ذكية شديدة الأنوثة. خبريني يا ملاكي، ماذا كنت تظنين نفسك تفعلين بحق الجحيم؟ سوف أقول لها ما هو أكثر من ذلك إذا حاولت أن تلعب دور السيدة الفضولية مرة أخرى. حبيبتي، إنني في مهنة السينما، لا يمكنني أن أتحمل هذه النوبات من النزاهة. لماذا لا تخاطبني بالطريقة التي تخاطبها بها؟ وكيف أخاطبها؟ فمك يسيل عسلا. إنني أنافقها. يا زوجي العزيز، كن منافقا معي. ألا تستخدمين عقلك يا عزيزتي؟ إن الصراحة هي أثمن نوع من الرفاهية في هذا البلد اليوم، وقراء باتي يبلغ عددهم 18 مليون قارئ، لماذا تثيرين عداوتها؟ أين وجه العقل في هذا؟ من آن لآخر أؤمن بأن يكون المرء بلا عقل تماما. أنا إنسانة، امرأة، ولست دبلوماسية. ألا يغيض الدم من وجهك عندما تقول ليبارك الله لباتي بنديكت؟ لكنك طبعا منافق. ألا ترين أنك تبالغين قليلا؟ سوف أكف ولأتناول هذه الحبة. ما هذه الحبة؟ هل تشعرين بتوعك؟ نصف حبة من الكدين، كان ذلك ما صعدت من أجله. وماذا في العلبة الثانية؟ حبة دواء أسرع مفعولا. ماذا تفعلين يا ملاكي بتناول هذه الحبوب وكأنها حلوة؟ إنها عقاقير خطرة. ألا تتناول أنت عقاقير يا وسيم لكي تجعلك تنام أو لتبعث فيك الحيوية؟ بالتأكيد، هذا إذا كنت متعبا أو مكتئبا، لكنني لا أفعل هذا بعشر نكهات متنوعة. لأن الصداع النصفي، التهاب الجيوب الأنفية، لا يزعج تشارلي المتين. ألم تعرف بعد العالم العجيب الذي تعيش فيه؟ ماذا يستطيع الطبيب أن يفعله إذا جاءت النساء إلى عيادته يبحثن عن الحياة، هل يستطيع أن يمنحهن الحياة؟ لذلك فإنهن يختارن الحلول السهلة، زجاجات تحتوي على 50 حبة وحقنا $20. لماذا؟ كبديل لحياة سعيدة عادية. إنني أعرف كل شيء عنها، شاهدتها في أحد الأفلام. تلوذ بالصمت مرة أخرى وتمشي إلى لوحة رو. لقد بدأت أحب تلك الصورة، أنت على حق، إنها تطيل التأمل. هذا الشخص رو بإمكانه أن ينضم إلى الأولمبي. لم تكن لدي أدنى فكرة، كل تلك الحبوب. السيدة كاسل، معقول هذا؟ لم أرك تدخلين البيت، هذا مبعث سرور حقيقي. شكرا يا راسل. كيف حال لوسيل؟ سوف تسر كثيرا لرؤيتك. سوف أعود إلى المطبخ قبل أن أرحل. من المفروض أن تأخذ بيلي هذا الأسبوع. كنت على وشك أن أسألك، كيف حال ولدي؟ بيلي بخير، لكنني لا أستطيع أن أرسله إلى هنا بدون الممرضة، وهي لا ترغب في العمل مع خدمنا لأنهم زنوج. أطرديها، ليذهب هذا إلى الجحيم. إنني الآن متعبة لدرجة أنني لا أستطيع القيام بترويض ممرضة أخرى. إنني في حالة تسمح لي بأن أنام 24 ساعة، كما لو كنت حاملا. إنني لم أرك لمدة 2 أسبوع يا ملاكي. 3 يا عزيزي. 3 حقا؟ 3 حق. هل تشعرين بالوحدة على الشاطئ؟ نعم. وحيدة جدا؟ ذلك نادر بعض الشيء. إنني حريص في هذا العالم كله على 3.5 أشخاص فقط، أنت والصغير بيلي وهانك تيجل، ونصف الرجل هذا هو أنا. كوني صريحة موجعة ما شئت يا ماريون، لماذا لا تعودين؟ هل يؤلمك هذا؟ سوف أذهب إلى جلسة علاج بعد 20 دقيقة. ماريون، بإمكاني أن أتغير، وأعرف أن بإمكاني أن أجعلك سعيدة. كيف يا عزيزي؟ كيف يمكنك أن تتغير في 12 من مجرى حياتك الرائعة؟ لماذا تركتك ذات مرة من قبل؟ ولماذا لا أعود هذه المرة؟ لأن الرجل يا عزيزي يستطيع أن يعيش بطريقتين فقط، إما متزوجا أو أعزب، لكن كل ما تريده يا تشارلي هو أفضل ما في الاثنين معا. ماريون، أنت لا تظنين أن فتيات الاستعراض هؤلاء؟ بلى، أظن أن فتيات الاستعراض هؤلاء. هل يدهشك هذا؟ كانت تشارلي كاسل أعجوبة، وكنت أنا السيدة كاسل، أنت الآن السيد كاسل تابع هوف. آسف يا عزيزتي، أنا لا أقبل هذا، أنا لا أنتمي إلى ماركوس هوف. ماذا عن العقد الجديد؟ أنا أبعد عن أن أكون كاملا، لكنك ترتكبين خطأ كبيرا إذا كنت تظنين أن بإمكانك أن تواجهي العالم العريض وحدك. لا تقولي لي إن لديك بيلي، فهو لا يزال يأكل حبة العنب في 4 قدمات. أنت بلا عائلة، أنت بلا حتى كاتم سر، ما لم يكن هذا هو هانك تيجل، وهو صديقي مثلما هو صديقك. لقد طلب مني هانك ليلة الأمس أن أتزوجه. وماذا قلتي؟ لا شيء. لديه جرأته الملعونة. كان كل ما قاله هو إذا كرري كرري كرري هذا، كانت هناك أشياء كثيرة تجري. حاولت أن أتجنب هذا الحديث. حسن، أنت تربحين، الزوج المشهور يقول أنت تربحين. تشارلي يتجول في الغرفة الآن مكتئبا، يخرج ساعة ذات شريط من جيبه. تعبر ماريون الغرفة متعبة وتأخذ بعض الكؤوس المتسخة إلى البار. لا تكوني ربة بيت هكذا طول الوقت، اترك الكؤوس في مكانها. لقد انقطع شريط الساعة الملعون هو الآخر. سوف أحتاج إلى شيك يوم الاثنين، فالفواتير ترد. سوف أطلب من هارولد أن يرسلها من مكتبه. وهل تجدد عقدك مع هوف أم لا؟ كيف يجرؤ هانك التجل بحق الجحيم أن يتقدم لخطبة؟ أترك هانك جانبا، فسوف يرحل إلى نيويورك خلال أسبوع. لماذا؟ ليبحث عن كأس جين بأربعين سنتا؟ ليؤلف كتابا جديدا. لقد ظل يتجول عدة شهور. شارلي، أريد الصدق، أنا لن أعود إذا وقعت العقد الجديد. لم أكن أتوقع أبدا أن أرى اليوم الذي يصيبك فيه عقد قيمته 3 ملايين دولار بنوبات البرد والحمى. ولا أنا، أنا إنسانة تماما كأية امرأة أخرى، وهو عقد خرافي لكن مدته 14 عاما، وأنا لا أؤمن بالحياة التي تصاحبه. تشارلي، أنت الآن في هذه اللحظة نصف نائم، لم أرك تتألق منذ يوم ولد بيلي. كنت معتادا أن تنحاز إلى جانب، أن تتحمس. يا لله، تلك الحيوية التي كنت تقاتل بها، كنت تنتزع أدوارك المسرحية وتلتهمها مثل نمر، وأنت الآن تمثل بعينين خابيتين وعليهم أن ينتزعوك من لعب الورق. تشارلي، أنا لا أريدك أن توقع هذا العقد، لقد أعطيتهم في الاستوديو حقهم، أنت لست مدينا لهم بأي شيء. لقد جئنا إلى هنا على عربة شمام ونستطيع أن نرحل بنفس الطريقة. يجرون قطيع من الفئران. أرجوك، إنني أكبر نجم في شركة هوف الاتحادية، وأساوي بالنسبة لهم ملايين الدولارات من الأرباح السهلة، وهوف يكبلني ولن يطلق سراحي، وأنت تعرفين السبب. قل له إنك سوف ترحل عن هوليوود إلى الأبد، أعده أنك لن تمثل في أفلام لأي واحد آخر. ما الذي تتوقعين مني أن أفعله بالضبط؟ أن أنهض من عثرتي دون أن ألقي نظرة إلى الخلف، ثم ماذا؟ أعود إلى التمثيل في الاستعراضات؟ وما عيب الاستعراضات؟ لقد بدأت حياتك في المسرح، وسوف تعود إلى نيويورك؟ نعم، ولا يزال بإمكان المسرح أن يوفر لك عيشة معقولة، وبعيدا عن جو التملق والخداع هذا، نستطيع أن نجعل زواجنا شيئا ناجحا. إن المسرح بقية جذع شجرة معوق النمو ينزف، حتى النجوم يتحتم عليهم أن يظلوا سنين بانتظار مسرحية لائقة. لكنهم هنا يخططون لك بالطبع مستقبلك، أليس كذلك؟ هم يشترون كتبا هنا، يشترون حكايات بلهاء، ومن حصة إلى حصة لا يبددون مواهبك دقيقة واحدة. ففي أفلامك الأربعة الأخيرة أعدمت 4 مرات بالصدمة الكهربائية. أنصتي إلي، أنا أعلم أنني فأر آلي أتواثب مرحا، لكن تشارلي كاس لا يزال موجودا. ألا ترجحين أنه يود أن يقوم بأداء مسرحية جيدة كل سنتين؟ ألا تظنين أنني أريد لزواجنا أن يكلل بالنجاح؟ لكن علي أن أواجه حقيقة صلبة واحدة، أنني الآن سجين هوف، وتوقيع العقد هو قيمة الفدية. لم تؤتيني الجرأة في تلك الليلة في هذه الغرفة، اتخذت القرار الخاطئ. تعال هنا تشارلي، أمسك يدي، يساعدني الله. كم تمنيت لو أنك فقدت أنفك أو فقدت أذنيك في الحرب. عندئذ لم تكن النساء الأخريات ليرغبن فيك، وتكون لي وحدي. إنني أعرفك معرفة عميقة يا عزيزي، كلانا ارتكب خطأ في تلك الليلة في هذه الغرفة. كان بإمكانك أن تدفعيني في الاتجاه الآخر تلك الليلة. كنت محتاجا إلى التعاطف، ولم أكن قوية بما فيه الكفاية، كان اختبارا صعبا في تلك الليلة. كلانا فشل، لكننا الآن لدينا فرصة أخرى، إنها مغامرة. أعرف ما يستطيع هوف أن يفعله إذا رفضت التوقيع. هل أنت واثقة مما يستطيع أن يفعله؟ نعم، لكن هذه هي الفرصة التي يجب أن نغامر بها. ربما خسرنا كل ما نملك. علينا أن نتخذ القرار الصحيح هذه المرة. ماريون، ماريون، هل هذا ما تريدينني أن أفعله؟ نعم، أعلم أنني أتكلم عن حياتنا، عن مجرى حياتك الخرافي، لكنك إذا وقعت فإنك سوف تغوص إلى أعمق مما كنت عليه. وأرفض التوقيع يا تشارلي. حسنا، سوف أحاول. أنا لم أوافق على التوقيع، لقد ظللت أراوغهم شهورا. سوف يصل نات في أي لحظة، وربما يتفتق ذهنه عن فكرة ما. إنني أحب نات، فهو شديد الأبوة، لكن وكلاء الأعمال في هوليود لا يساوون وزنهم ريشا. ما اقترحته تماما ربما لا يجدي مع هوف، لكنني سأحاول. أنا لا أريد أن أفقدك يا ماريون. كل شيء في يدك يا وسيم. نحن يحب أحدنا الآخر، وقد ظللت وفية لي طوال كل تلك السنين. لا تكن بالغ الثقة في هذا. ومن يستطيع أن يلومك؟ أنا لا أستحق هذا. أريد من الآن فصاعدا رجلا له الحق في أن يلومني. إن الوفاء في هذه الأيام يضفي عليك تلك العظمة الأخلاقية البلهاء التي يتسم بها تمثال فارس في المنتزه. يا للحصان المسكين الذي يحمله. سوف أتصل بك فيما بعد من عيادة الطبيب. أخبر الطاهية إذا سمحت مرة أخرى أن تكف عن نثر البقدونس على كل ما تطهوه. ألو؟ نعم، أنا كسل. لا، ليس هناك من يريد نبيذا، ولا تداوم الاتصال ببيوت الناس من أجل أشياء كهذه. لا، أنا لا أريد أي نبيذ. راسل، رد أنت على الهاتف من آن لآخر. أنت تلتقط السماعة يا سيد كسل قبل أن أصل إليها. حسن، سر بخطوة أسرع، اسبقني إليها. يا الله، إنني أبدو كريها لنفسي. أنت عصبي بعض الشيء. ها هو ذا السيد نات وكيل أعمالك. أهلا أهلا أهلا. تعال نات. لا يهم، كيف تقسم وقتك في هوليود؟ فليس هناك دائما ما يكفي من في هوليود مطلقا. ألو هارولد، شارلي كاسل، تحتاج ماريون إلى شيك لمصروف البيت، أرسله على عنوانها بالشاطئ. القدر المألوف لا ضعف، فهي متقلبة المزاج وربما تود أن تشتري بعض الملابس. لا أذكر لما كانت تلك الشيكات. لاعب الورق فيما أظن. حسن، ماذا علي أن أفعل؟ أسأل الحكومة إذا كنت أستطيع أن أعطي كاتبا جائعا 200 دولار؟ اسمع يا هارولد، أنت مدير أعمالي، لهذا أدفع لك أجرك، أدفع لك حتى يصيبك الجنون. حسن، كن قاسيا وديكتاتورا إذن، فلابد أن يكون شخص ما قاسيا معي قبل أن أضيع. هذا يبدو كلاما مائعا، أليس كذلك؟ بلغه تحياتي. نات يرسل لك تحياتي، إلى اللقاء. يقول إنني مفلس، أنا أنفق أكثر من اللازم، وهو يظن أن هذا يهمني. إنني أضايق الجميع، لكن لماذا أشكو؟ بما أنك عند البار، فسوف أتناول بعض ماء بولاند المثلج. كيف حال ماريون؟ تأخرت عن رؤيتها دقيقة واحدة. بإمكانك أن تضحكني حتى الموت لو قلت لي إن هناك تآلفا بينكما. وددت لو كان ذلك بإمكاني يا نات. يفكر نات في هذا بحزن للحظة. نات دانزيجر قد تجاوز 60، وله كل الصفات الطيبة، فهو متسامح، متعاطف، يمكن الاعتماد عليه، حكيم في أمور العمل، وهو أبوي، يهتم حقيقة بمن يحبهم، وهو كريم لا عن مبدأ فقط، فالكثير مما يقوله له صبغة عاطفية دينية، وثقته وسلطته الدمثة تضفي عليه خاصية ما بلهاء. يتكلم بحنان، بنوع من الابتهاج الغريب. شعاره هو أنا في خدمتك. تشارلي، أنت وماريون إنسانان لطيفان، ولا تستطيعان أن تضع حدا لمشكلة واحدة صغيرة؟ ربما لهذا السبب تتساقط الإمبراطوريات يا نات، لأن هناك الملايين مثلي الذين لا يستطيعون أن يضعوا حدا لمشكلة واحدة صغيرة. ومن لديه الوقت ليشغل باله بالإمبراطوريات؟ ها؟ كل ما أريد أن أفعله هو أن أعيش في سلام وأن أرضي عملائي. وكيف لنا أن نعرف أن أمريكا ليست في النزع الأخير وهي تحاول أن ترضي عملائها؟ هل فكرت في هذا على الإطلاق؟ لكي أقول الحق؟ لا، لا أعنيه ألا تشعر به في الهواء، ألا تراهم يدفعون الإنسان من على وجه الأرض ويحلون محله العميل؟ تلك ملحوظة ذكية جدا يا عزيزي، لقد فكرت في هذا جيدا. بالمناسبة، وليس من باب الانحراف عن مجرى الحديث، لقد تركت مكتب ماركوس لتوي. ماريون تعارض العقد معارضة شديدة يا نات، فهو من وجهة نظرها يجعلني أسير ماركوس مدى الحياة. نعم نعم، ولكنك حين توقع يصبح ماركوس أسيرك أنت أيضا مدى الحياة. تفضل. الماء ممتع حين تكون ظمآن. سوف أكون قد تجاوزت 50 حين ينتهي هذا العقد. وهذا سيء، أنا تجاوزت 60. لا صدقني يا سيدي وصديقي العزيز، دون أن نستعرض بنود العقد المختلفة، لماذا ينبغي علي أن أسبب لك ضجرا؟ ما الذي نواجهه هنا؟ ترتيب مالي بواسطة ليس عامل المال هو كل شيء. متفقين، أنا أوافقك، لكن مليون دولار لها فم كبير للغاية. انتظر لحظة يا نات، إنني أعرف كل هذا، لكنني لا أستطيع أن أواصل الاشتراك في مثل هذا النوع من الأفلام. أنا نفسي لست مضطرا إلى ذلك، لكن الأمر مطروح بشكل واضح. أنت لا ترى حتى مخطوطات الفيلم، فأنا أخرج هذه النظارة ذات الإطار الثقيل وأستقر في الليل في مقعد مريح من طراز موريس، ثم أوافق قبل حتى أن ترى أنت المخطوطات. لا تحاول أن تخدع محاربا قديما خاض حروب هوليوود، لقد ظللت تفعل هذا خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن هذا العقد مضمون، وسواء طلعت الشمس أم أمطرت السماء، فليس في الإمكان أن تمس أو أن يصيبك أذى لمدة 14 عاما، وهو عبد قانوني قيمته 3 ملايين دولار. لكن إذا كان الأمر يكلفني ماريون يا نات، سوف أتكلم معها مرة أخرى. إنها الآن محمومة بعض الشيء، لكنها سوف تهدأ وسوف توقع أنت العقد فكلاكما شاء. أنت لا تسمع كلمة واحدة مما أقول، أليس كذلك؟ أنا مصغ، أريد أن أسمع، أنعش ذاكرتي، لكن هناك شيء واحد مؤكد تماما، مثلما يوم الحساب مؤكد، هو أن تشارلي كسل المؤسسة كما قال خادمك المتواضع لماركوس هوف يوم الأربعاء الماضي في مكتبه. أنت لا تستطيع أن تتلاعب بمؤسسة. سوف تدفعني إلى الانتحار يا نات. اسمع يا حبيبي. لا، فأنا مستاء للغاية، أنت لا تنصت إلي أبدا. لكنني مصغ. أنا لا أريد أن أوقع هذا العقد. أنت لا تريد؟ لا، لكنني كنت أظن أنك وافقت على توقيع. الإنصات لا يعني الموافقة، لقد أنصت إلى ماركوس وأنصت إليك، ولقد ظللت أنصت حتى أصبح وجهي أزرق، لكنني لم أوافق على توقيعه. لا تفكر كثيرا يا تشارلي، بإمكانك أن تحضر جنازتي، ربما يكون يوما ممطرا. تشارلي، إنني أعمل لك لا لماركوس، وسوف أخبرك بشيء. إنه ملتهب مثل بثرة، وقد حضرت من مكتبه توا. ما الذي يوجعه؟ إن الاستوديو على قدم وساق لأقصى درجة، فقد اشتروا خلال السنوات القليلة الماضية ما قيمته $1,000,000 من الأعمال الأدبية من أجلك، وسوف يذهب في الأسبوع القادم إلى نيويورك ويريد أن يقدم عقدك الجديد إلى المجلس، ولذلك فإنهم سوف يقومون بزيارتك هنا. من؟ ماركوس وسمايلي كوي. متى؟ في أي لحظة، لدعوتك إلى حضور السباق، وأنا موجود وأنت موجود، ومن المفروض أن يؤدي هذا إلى تفاهم، وهكذا ترى. لا أريد أن أرى هوف اليوم، فسوف أذهب للعب التنس في خلال 20 دقيقة. تشارلي، لابد لي أن أخبرك أنني منزعج جدا. إن الجميع واقعون تحت تأثير وهم أنك عنيد جدا، هم يخلطون بينك وبين الأدوار التي تؤديها، ولكنني أعلم ما لا يعلمون. أنت نموذج مثالي خاص، والشيء الوحيد أن المثالية والعمل لا يلتقيان مثل الزيت والماء. أنت يا عزيزي تنتظر الكثير من نفسك، والفيلم بالنسبة لك ليس فيلما، إنه إنجيل، لكنك مخطئ يا سيدي وصديقي العزيز. فبكل تواضع، لا تسئ فهمي يا نات، إنني أعيش هنا كأنني مهراجة، وهذا يروق لي. لكن ماذا عن العمل؟ فالمكان كالجحيم بالنسبة للحياة الزوجية. لا أستطيع أن أنصاع لهذا المكان، لا أريد أن أعيش تحت نفس الغطاء مع ماركوس هوف وأصدقائه الإقطاعيين، فلون أموالهم يتحول إلى اللون الأبيض الشاحب وعيون محتقنة، وأنا لا أريدها. شارلي، بضع كلمات أخيرة. نحن الآن لسنا في موقف يسمح لنا بمساومة ماركوس، لكنني سوف أفعل أي شيء تطلبه مني في حدود طاقتي، والله شاهد على ما أقول. أخرجني من هنا. ولا تشترك في أفلام مرة أخرى؟ فهذه فرصتك الوحيدة للخروج من هنا. ضع هذا كتابة، سوف لا أشترك في أفلام مرة أخرى. هل يطلق سراحي؟ أنت مؤسسة أمريكية يا تشارلي. نعم، مثل فيلم كوميدي. أنت نجم كبير يا عزيزي، واحد من أكبر النجوم. لا، لن يطلق ماركوس سراحك. لكن افترض أنني مزقت العقد ورحلت، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا قدر الله ما سوف يفعله. تشارلي، لا تقلل من شأن ماركوس أبدا لمجرد أنك لا تحبه. لقد عرفت ماركوس أكثر من 30 سنة قبل أن يرتدي حللا كلف الواحدة منها $300، ويضع صورة أمه العجوز الميتة على مكتبه. لقد غاص هو نفسه في القطران بما فيه الكفاية، لكنه يحتفظ بحذائه نظيفا. لقد كنت حرا حتى ليلة عيد الميلاد تلك، ولكنك لست كذلك أبدا. من هذه اللحظة وهذا المكان، لم أكن أريد أن أدعوه في تلك الليلة للحضور. كان الإنسان الوحيد الذي يستطيع مساعدتك في تلك اللحظة، لكن لا يزال أمامك هنا عقد خرافي. إننا نتكلم ونتكلم ولا نستقر على شيء، لأنه لا توجد هنا إجابتان صحيحتان يا عزيزي، بل إجابة واحدة فقط. إما أن توقع أو أن تذهب إلى السجن. يؤسفني أن أقول هذا. السيد هوف والسيد كوي، إنهما هنا شخصيا. دعهما يتفضلان. لا تدعهما يكتشفان شيئا على وجه التحديد أنني أخبرتك بأي شيء. كل السبل تؤدي إلى الموت. كل السبل تؤدي إلى الحياة. هذه مفاجأة يا سادة. تفضل، تفضل. يدخل ماركوس هوف وسمايلي كوي. وهوف رجل متوسط العمر، لامع المظهر، معتد بنفسه، دمث، مهذب السلوك، فقور، مغرور بشكل يتسم بالدهاء، لكنه متسلط وقوي، وهو يجيد أداء أي دور ويعرف كيف ينال ما يريد. وعلى الرغم من هدوء مظهره وثقته بنفسه، إلا أنه ليس غبيا، وهو يتكلم بنغمة لطيفة. كوي على النقيض منه، نحيف طويل، في حين أن هوف قصير ممتلئ، وهو أداة لهوف لتأدية مختلف المهام، أنيق رخو المفاصل، رشيق على درجة عالية من الكفاءة، ساخر هادئ دمث، يتميز بالكثير من صفات حضور البديهة والقدرة على الترفيه التي تميز رجل الأعمال الأيرلندي، بما في ذلك ما يحيط به من جو الوحدة. رأسان تحت قبعة واحدة، ما الذي يجري هنا؟ كيف حالك يا ماركوس؟ سمايلي. أهلا أهلا أهلا شارلي، إننا أمام عيني طول الوقت، لذلك لا أقول له أهلا. لم أكن أتوقع أن أراك هنا يا نات. جئت إلى هنا من إشراقة شمس الله، هذا كل ما في الأمر. كيف استيقظت هذا الصباح يا إلا؟ أنا لم أستيقظ، إنما أفقت. هل سمعت أخبار جو أكريمان؟ لا. إيه، سرطان. أوه، يا لجو أكريمان المسكين، يا لمارتا المسكينة، رأيتهما منذ يومين فقط. لابد أن أتصل بهما الليلة. شارلي، من أين حصلت على هذا القميص الجميل؟ لا أستطيع أن أتذكر، أقول لك الحق. إنها متعة أن يكون ملاصقا لجلدك، تحسس هذا يا نات؟ نات ابحث لي عن بضعة قمصان مثله. شارلي، إننا نرجو متعة صحبتك في السباق عصر اليوم. لا أظنني أستطيع يا ماركوس. إن سيد بينسون يشترك بحصانين من خيوله. كيف يتسنى له أن يفعل هذا $4,000 في الأسبوع؟ بسيطة بسيطة، إنه يسمي هذا عملا تجاريا، وهي مجزية من ناحية الضرائب، والعم سام يدفع الخسائر. أنا على استعداد لتقديم المشروبات إذا سمحت بذلك لوائح الاتحاد يا ماركوس. قليلا من المياه الفوارة، لا تكن حفرية قديمة. شارلي، سوف نستمتع بفترة العصر وسوف نقدر لك صحبتك. شكرا يا ماركوس، ولكن علي من بين أشياء أخرى أن أفصد ملء زق من العرق. ماذا قالت باتي بندك؟ إنها فتاة داعرة، تصادف أن جاءت ماريون لحظة وعضتها في ردفها تماما. لو أنني أنا نفسي كان لدي حاسة شم كلب، فكم من الناس كنت أود أن أعضهم في الحديقة. يا لي من سكير صغير. شارلي، كيف حال ماريون؟ شارلي، إني أتمنى أن تتصالح معها كما لو كنتما أبنائي، فنحن لا نساوي شيئا في حد ذاتنا، نحن غير مهمين، ولكن إذا كنا نستطيع أن نعبر عن الإرادة الإلهية، وزواج السعيد بكل تأكيد تعبير عن هذا، فإننا نعيش حقا فيما وراء أهدافنا الأنانية. لطيف منك للغاية يا ماركوس. وبما أننا في اجتماع سري بين أصدقاء، ماذا بخصوص العقد؟ سوف أجد نفسي مضطرا إلى أن أرسله إلى دكان الحلاق، فقد طالت شواربه. إنني في مشاكل بسببه يا ماركوس. مشاكل؟ أخبرني، فإن كتفي عريضان. يستطيع الناس أن يتكلموا معي بصراحة. شارلي، أنت في موقف يسمح لك بأن تطالب بأعلى المطالب. شارلي، دعني أسمع أفكارك الداخلية. ليس لدى تشارلز أي مطالب خاصة، فيما عدا تلك التي جاهدت فيها وسويتها مع بيل بيرتون في الجلسات العديدة اللطيفة التي عقدناها في مكتبه ومكتبي. كان ذلك انطباعي أنا الواضح عن الموقف أيضا. ماريون لا تريدني أن أوقع العقد. حسنا، أنتما لا تزالان رجلا وامرأة، الشجرة واللحاء، وقد جمع الله هذا الشمل، أستطيع أن أفهم. ماذا تريد ماريون أن تراه في العقل؟ هي لا تريدني أن أوقع. ماركوس، ما الذي؟ لا لا يا نات، دعه هو يجيب. لماذا؟ إنه العقد كله يا ماركوس، فكرة التوقيع كلها لكل تلك المدة. ماركوس، إن الناس يستطيعون أن يتحدثوا إليك بصراحة، وهذا هو ما يريد تشارلي أن يفعله. وما الذي تقترحه بديلا؟ أريد أن أرحل عن هوليوود، وأنا على استعداد أن أوقع على أي شيء يضمن لك أنني لن أشترك مطلقا في أفلام مرة ثانية. ليس لدي أي شيء ضدك أو ضد شركة هوف المتحدة، لكنني متعب وأريد أن أرحل. فهمت. تشارلي كاسل، إنني أستعيد بسهولة لقاءنا الأول في مكتبي في المبنى القديم. هل تستطيع أن تتذكر ما قلته لك في تلك المرة؟ بعض الأشياء. اغفر لي أنني أغمض عيني، فهذا يساعدني على أن أرى بشكل أفضل. أرى شابا غرا لكنه مليء بحيوية الموهبة الخاصة. قلت إن أسعفتني ذاكرتي، يا بني سوف تكون واحدا من أكبر النجوم في هذا المجال. هذا ما قلته، وأنا واثق أنك سوف تصطدم بمشكلات عديدة. ثقتي أن الله خلق الأرض الخضراء. وقلت أيضا، هذه المهنة يمكنها أن تدير نفسها بنفسها، فهم ليسوا في حاجة إلى ماركوس هوف إلا حين تبدأ المشاكل، لكن هذا هو الوقت الذي أريهم فيه لماذا أكسب معاشي. تشارلي كاسل، أنا هنا موجود من أجلك، ونصيحتي مجانية دائما أبذلها بسرور، وأنا لا أستطيع أن أمد يد المساعدة دائما. هكذا قلت، لكن المرات التي أمد فيها يد المساعدة أكثر من المرات التي أعجز فيها. أتيت إلي يا تشارلي كاسل أكثر من مرة، هل هذا صحيح؟ نعم. وأنا أعبر على سنين الجفاء بيننا، لم تعد تأتي إلى مكتبي، ويتجاوز السبب في ذلك حدود فهمي. وعلى الرغم من ذلك كنت دائما هناك من أجلك ومن أجل أهل بيتك والمشكلات النكدة، وكانت متنوعة، التي تتعلق بحر اليوم وكده. وذات ليلة في هذه الغرفة القانون كان سيتمخض عن فضيحة، وكنت أنا هناك من أجلك أيضا، وأنا اليوم هنا يا تشارلي الآن. وسوف أخوض في قصة صغيرة هي بالنسبة لبعضكم ليست خبرا جديدا. المرأة التي كنت أدعوها زوجتي لمدة 30 عاما تقريبا، أدركت بعد حقائق معينة، كنت أبرم العقود. كانت سنة اندماج المؤسسة في الاتحاد يا نات، وكان اليوم الذي أستطيع أن أنعم فيه بثمان ساعات من النوم يوما مريحا. تكشف تلك الحقائق كما أقول، زوجتي وبعض المشاحنات والشرب، فندق في نيويورك، محاولات انتحار. كننت وعدنا إلى البيت في تلك المرة، وكان سمايلي كريما حين التحق بخدمتي في السنة السابقة. كان الأمر يعني التحليل النفسي، 30,000 أو 40,000 دولار ضاعت في سنة واحدة دون أن أضن بها. فكرت في أن أسري عنها بيخت ألبرتا، أطلقت عليه اسمها، ولكن ويشهد الله على ما أقول، لم يكن أي شيء مجديا. ثم في أحد الأيام في مكتبي كان سمايلي موجودا، وفرانك لينر وهو أحد رواد الصناعة. شربت كأسا خفيفا من الويسكي والصودا، وشرعت أبكي. لا أظن أنني بكيت هكذا منذ كنت صبيا. لأنني أدركت من خلال كشف مؤلم أن زوجتي كانت قد عقدت عزمها على تدميري في أعماق عقلها أن تدمرني وتدمر حياتي المهنية بدافع من الغيرة الشريرة المتعمدة. تسألني لماذا؟ وأنا أسألك أنت لماذا؟ لكن منذ ذلك اليوم فصاعدا أدركت حقيقة جوهرية من حقائق الحياة. لا بد أن تظل الزوجة بعيدة عن عمل زوجها حين يكون يكسب لها خبزها وزبدها، ولا بد لزوجة رجل في مكانك أن تراعي وأن تحترم دفع تدرجه المهني إلى الأمام. استمع إلي يا ماركوس، كان شغل تشارلي الشاغل في الماضي، وهو أمر يستحق الثناء في حد ذاته، إنه كان يريد أن يقدم أفلاما أفضل. أنا لم أنتهي بعد يا نات، على الرغم من أنني سوف أناقش هذا فيما بعد. تشارلي يصبح من الضروري أحيانا أن نعزل أنفسنا عن زوجة تضع مصالحها التافهة قبل تعدد جوانب مجرى حياة عظيمة. ما يعنيه ماركوس؟ إنني أدرك ما قلته، لأنني أدرك بالفعل أن ماريون قد عزلت نفسها مرتين عن اهتمامات زوجها باعتكافها الطائش عند الشاطئ الذي يثير الشائعات، ولن أدخل في بعض النواحي السياسية التي تستحق اللوم، أو هل يقال إن تشارلي طردها من بيته؟ سخيف، سخيف ومضحك. أو هل يظن أي واحد أن ألا تظن تشارلي من يستطيع أن يكون لديه ما أعترف به؟ الألم الذي تسببه هذه اللحظة والذكريات لكي يدرك ما أشعر به. أنا واثق أن الجميع يفهمون يا ماركوس على وجه التحديد. أما فيما يتعلق بأفلام أفضل يا نات، فاذكر سببا واحدا لماذا لا ينبغي أن يشترك تشارلي كاسل في أفضل أفلام في العالم. لا أظن أن تشارلي ممتنع لأي سبب، أنا أعرف هذا الفتى. أخ أنت ترى ما عليه الأمر يا سمايلي، إنهما يريدان علاوة إضافية. حسنا يا صديقي القديم، سوف تحصل عليها، 25,000 دولار إضافية عن كل فيلم لكسل تقوم بتوزيعه. دون ملاحظة بخطاب تفسيري. هذا كرم بالغ يا ماركوس، ولكن لا ينبغي أن يخرج الخبر خارج حدود هذه الغرفة، فلا أريد أن يقول حملة الأسهم إن ماركوس هوف قد فقد عقله. هكذا ترى يا تشارلي أنني أشبه بفتاة في زورق صيفي. لا يمكنني أن أقول لا. والآن ما الذي يمليه عليك قلبك؟ كنت أعني ما قلته، أنا لا أساومك يا ماركوس. لست في وضع يسمح لك بالمساومة يا تشارلي، لكن صحيح أنني لا أستطيع أن أرغمك على توقيع العقد، أليس هذا صحيحا؟ ولكن ذلك هو بالضبط ما تحاول أن تفعله. تشارلي، علي أن أفهم هذا بشكل خاطئ، أنني أمد يدي وأنت تبصق في وجهي. ماركوس، أريدك أن تطلق سراحي، نحن لا يحب أحدنا الآخر كما أعرف، لكنني سوف أعدك بأي شيء كي تطلق سراحي. إنني أستحلفك بكل إجلال أن تكون واقعيا يا تشارلي، إنني بحاجة إلى وجودك المادي على كل الوثائق، أنني بحاجة إلى جسدك لا إلى نواياك الطيبة. كوي، أحضر العقود. العقود يا سيدي. والآن يا شارلي أريدك أن توقع هذه الأوراق بقلم من الأقلام التي أنهت الحرب الأخيرة، استخدمه أمريكي عظيم جنرال ماكارثر. ماركوس، أنا لا أبالي بأي شيء قلته اليوم هنا، فأنا أحب ماريون وليس في نيتي أن أفقدها إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. شارلي، أنا لا أستطيع أن أخبرك بما تعنيه هذه اللحظة من شهور طويلة من الحلم البناء، ولن أدع أي شيء أو أي شخص يقف في طريق هذا الحلم. إنني أسألك للمرة الأخيرة، أطلق سراحي. لا أستطيع أن أرغمك على التوقيع. حسنا، هاك توقيعي. 1، 2، 3، 4. وسوف أحتفظ بهذا القلم الذهبي، إنه دليلي الوحيد على أن الحرب قد وضعت أوزارها، أو على الأصح أننا قد خضناها. هذا القائد كاسلي يتكلم. شارلي، إننا جميعا نحبك، فأنت طير من نوع خاص، لكن هذا حقك في بلد حر. تهانئي يا إلا. سوف تستمتع بالسباق يا تشارلي، ولن نبقى طويلا. لا، حسنا، يؤسفني هذا. نات، إن مكتبك في طريقنا. شكرا، لكنني ذاهب إلى مدينة كيلفور. تشارلي، هل ترى؟ هل ترى يا تشارلي كل متاعبك وهمومك على ظهري؟ لا لا، ليست لك هموم بعد الآن، كم أحسدك على راحة بالك. ماذا تفعل الليلة يا إلا؟ تلك المرأة تجد نفسها مفتونة بك. أخبرها أنني سوف أرسل لها عشقي بالبريد. حسنا، إلى اللقاء إذن. الثعبان الناعم الملمس، لقد لوى عنقي كما لو كنت دمية بعشرة سنتات. ألو؟ نعم يا عزيزتي، نات لا يزال هنا. لي؟ ماريون. وكان هوف هنا يا حبيبتي. لقد خسرت. نعم، أنا. ألو؟ ألو؟ أغلقت الهاتف في وجهي. إنني أثق في رجاحة عقل ماريون، بالتحديد أثق فيها وأثق في عقلها، وسوف أتحدث إليها. لا، بحق الجحيم يا تشارلي، لننظر في المرآة ونواجه أنفسنا. قبل أن تطرف بعينيك، فسوف يمضي الصيف ويحل السيد سبتمبر، وسوف نعمل وتنسى متاعبك الصغيرة. إنه الزبد والجوهر، العمل. سوف أبذل كل مساعدة لك، سوف أبذل حياتي من أجلك، وهذا من أعماق القلب. افعل معروفا من أجلي يا نات، لقد وقعت العقد. أغفل القلب إذن، لقد بدأ السخاء بالقلوب هنا يجمد دمي. يا لله، لو أنني لم أكن أحب الناس بهذا القدر لكرهتهم إلى أبعد حد. انظر، هل هذان هما الساقان اللذان أطلقا 1000 كرة تنس؟ لوحة بديعة حقا، ولكن كما اعتادت زوجتي المخلصة طيب الله ثراها أن تقول، إن أجمل صورة في الوجود هي المرآة. سوف أتصل بك غدا يا عزيزي. أظن أنك سمعت عن الآنسة ديكسي إيفانز. ديكسي؟ ما خطب ديكسي؟ سوف أخبرك في وقت آخر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يلوح نات بيده ويخرج. تشارلي يرشف كأسه وهو يهمهم لنفسه وينزع نظارته ويلقي بها جانبا. تدخل كوني بليس من الباب الحاجز إلى اليمين. تشارلي لا يراها. تشارلي، هل تكلم نفسك؟ رذائل سرية؟ إنه أنا، هل تذكرني؟ انظروا ما تأتي به الرياح. أهلا يا كوني. أليس بودي هنا؟ غير موجود. كان كيسي كسرته هنا وهنا. لماذا أتوخى الرسميات؟ سوف أعد لنفسي كأسا ثم أرحل. كنت أظن أنني سألعب بعض التنس. تذهب خلف البار لتعد كأسا. يغمر تشارلي عينيه. كوني شقراء جميلة، لها جسد لدن عار إلى حد ما، وكل ثوب ترتديه يشبه ثوب الاستحمام. كان من الممكن أن تكون قاسية لولا ميلها إلى إرضاء الآخرين، لكن هذا لا يعني ضعف عزيمتها، وهي تخطر في مشيتها وتتذلل قليلا، وهذه طريقتها لتطلب منك خدمة وتضحك باستمرار دون مجهود. وأخيرا فإن عينيها الزرقاوين تخفي ما يكفي من المكر، وعقلها عقل متوثب ذكي، وفي حالة مزاجية ما سوف تجدها خفيفة منعشة، شخصا له طعم نبيذ الراين الحقيقي. إن سندا $1,000 لا يمكنه أبدا أن يجعلني أخرج في هذه الشمس القائضة وأنا أحمل مضرب تنس في يدي. تشارلي، يجب أن تبقى أبواب بيتك مغلقة، فمن الممكن أن تختطف وتحتجز من أجل فدية سائغة. أنا غنيمة؟ إنني أحب دلاء الثلج الكبيرة السخيفة هذه، فهي لا تفرغ أبدا يا تشارلي. سوف أعود للبيت فورا إذا لبيت رغبتي. كنت أفكر السيجارة. واحدة من تلك السجائر التركية التي تحصل عليها. إنها سجائر تركية مثيرة جنسيا للغاية، والجو الحار يجعلني دائما لعوبة. ماذا عنك وعن ماريون؟ إن بادي زوجي لكنه لا يخبرني بشيء. من أين جئت الآن يا سيدة اللعوب؟ من غداء في محل ببليبرز مع ذلك الممثل من الدرجة الثانية ولي فايلر. كيف عرف؟ شائعات. عجيب، عجيب أن فتاة تتناول الغداء مرة واحدة مع رجل تصبح في هذه المدينة قصة غرامية ملتهبة. هل كنت لأظهر في مكان عام لو أن الأمر كان هكذا؟ لا، كنت تحكمين الستائر إذا كنت أعرفك، وأعتقد أنني أعرفك. لابد أنك تقر بشيء واحد في بادي، أنه يفتقر إلى الإحساس بالفكاهة. إن الله لم يخلقنا جميعا على شاكلة واحدة يا كوني. لقد وضعتني في موقف حرج في 20 حفلة مختلفة. لماذا تشتمينني في كل مرة أكون فيها سكرانا؟ وهل أنت سكران؟ حالتي النفسية سيئة يا عزيزتي، والقلق يتملكني. هل هذا إنذار؟ نعم، كل أضواء النيون الحمراء مشتعلة، والسماء ملبدة بطيور سوداء مخمورة. والآن كفي عن التلويح بذلك الشيء في وجهي وعودي لبيتك. لماذا نتوخى الرسميات يا تشارلي؟ إنني أجدك جذابا للغاية. أنت لا تهتمين بما تفعلينه بزوجك، أليس كذلك؟ وهل تهتم أنت؟ لا، إن هذا يؤلم يا صديقي. أنت عارية دائما، ومجرد الإمساك بالأجزاء الناعمة من ذراعيك وجبة. لا شارلي، أنت تؤلمني يا عزيزي. أنا فتاة شقية، وكم أود لو أستطيع أن أقول إن ذلك لا يروق لي. إن الحياة شيء جميل، أليس كذلك؟ هذا هو ما لن يفهمه بادي أبدا، إنه لا يهوى الأوقات السعيدة، إذا شئت أن أعبر عنها تعبيرا علميا. عودي إلى بيتك يا كوني. في العام الماضي كدت أترك صديقك بادي، لكن عندئذ حدث ذلك الشيء الرهيب، وبالطبع كان علي أن أؤدي دوري، خصوصا أن الأمر تعقد إلى هذا الحد. ماذا تعنين بكلمة تعقد؟ كف عن هذا الآن يا تشارلي. ألا تظن أنني أعرف أن بادي دخل السجن بدلا منك؟ ألا تظن أنني أعرف أنك أنت الذي قتلت ذلك الطفل لابادي في حادث السيارة؟ هل قال لك بادي هذا الكلام؟ لنواجه الأمر بصراحة، أنت بطل العالم في نظر بادي، ما كان ليخبرني بشيء مثل هذا، لم يكن إلا ليتقدم ويذهب للسجن بدلا منك، لم يكن ليسأل زوجته. فقد قام ذلك الوسيم سمايل كاي بزيارة بادي مرتين في تلك الليلة، وهو شخصية مهمة جدا، فما الذي يدعوه إلى زيارة بادي؟ هكذا، فإن كوي الصغيرة جمعت 2+2 معا، وكان حاصل الجمع 5 ملتوية. إذا كنت تريد أن تعبر عنها هكذا يا حبيبي، وحتى لا ننمق الكلمات، دعني أقول لك إن بادي بالنسبة لي بليد بليد وغير مريح. ماذا تريدين؟ أن يعولك بدون قلة راحة؟ ألم تعيشي على أمواله طيلة هذا الوقت؟ لا، لقد كنت أعيش على أموالك طيلة هذا الوقت. ما إن يخرج مال من يدي حتى يصبح ملكه لا ملكي. ثم كفي عن هذا التأرجح الناعم مثل الزورق. شارلي، استجمع نفسك، أنت سكران. ماذا تريد أن تكون؟ قديسا؟ هناك جحيم رائع بداخلك، دعنا نستمتع به. ألا تستطيعين التفكير أبعد من أصابع قدميك؟ أنت رائع رائع حين تكون غاضبا، كقوة الدفع في الطائرات النفاثة. حولني إلى كربونات يا حبيبي. أعرف أنني فتاة سيئة السلوك، اخدم نفسك بنفسك. كأس آخر لك. لا لا، إن هذا الشراب يحثني على الإسراع. كيف عرفت أن ماريون ليست موجودة بالمنزل؟ لماذا؟ إنها على الشاطئ مصابة بصداع، وهي تؤمن بالإخلاص في الزواج. وبما تؤمنين أنت؟ بما بحق الجحيم؟ أود أن أصعد على السلم الحلزوني مثل ما يحدث في أي مسرحية. أنت لقد طرحت عليك سؤالا، بما تؤمنين؟ لا أؤمن بالأفكار السوداء، أؤمن بالله يا عزيزي، بالعطر، بأن أظل شابة، بممارسة الحب، أؤمن بالطيبات من كل صنف ووصف، أحب غرف النوم المريحة ذات الستائر والأبواب المغلقة حتى أستطيع أن أكون نفسي العارية كما ترغب فيها يا عزيزي. عودي، عودي إلى بيتك، أمك تريدك. أنت تعرف أنك تحب الوقت الطيب يا شارلي تماما. لا، أنا لست مثلك، أنا لا أعرف ماذا أشبه، لست مثلك، أنا سكران. أنت بالتأكيد سكران. سوف أذهب عندما يحل الظلام. الآن اذهب إلى فوق. عودي، عودي إلى بيتك يا كوني، لست بحاجة إلى أن أذهب إلى الجحيم معك. عودي، عودي إلى بيتك يا كوني. يخطف تشارلي زجاجة ويسكي من البار ويصعد السلم الحلزوني تاركا كوني وحدها، لكنها تتبعه بعد لحظة بينما تزدل الستار. الفصل الثاني. المنظر نفس المنظر السابق، الزمان في وقت متأخر من الليل بعد أسبوع. تشارلي وماريون كان يقومان بواجبات الضيافة طوال الأمسية، وكوني وبادي بليس حاضران. تشارلي يعيد الأجزاء المختلفة من آلة عرض منزلية إلى خزانة. تشارلي يتكلم بخفة ونشاط زائد، وهو قلق، مجهد، متوتر. كوني ملولة، لكنها تستر مللها بحديث خفيف تقطعه بكؤوس من البراندي. ماريون تبدو هادئة ورزينة، مضيفة لبقة، تركز في هدوء على أن تمر الأمور في يسر. هل يبالي أحد إذا تناولت كأسا آخر من البراندي؟ إنه موجود من أجل ذلك. بادي، هناك زجاجة أخرى من الشمبانيا في الثلج. لا أريد المزيد. شكرا. بادي، اغطس بيدك في تلك العلبة ودخن سيجار هافانا طازجا. لم أكن في حياتي حريصا على السيجار يا تشارلز. شكرا. كوني لا تحب الرجل الذي يدخن السيجار. هذا يتوقف على من هو الرجل. أوه، تلك ملاحظة شريرة. نعم، كم عمر هذا الفيلم الذي عرضته توا؟ حوالي 8 أو 9 سنين. لماذا؟ لم أره من قبل على الإطلاق. يا إلهي، كانت بك قوة دافعة. شارلي الآن ممثل أفضل مما كان على الإطلاق. أوافقك الرأي، هو ممثل أفضل مما كان على الإطلاق. أنت لطيف يا بادي، صديق حقيقي، صلب مثل تفاحة، ولكن لا تزين سوآتي عندما يتعلق الأمر بالتمثيل في فيلم هو طعم تبتلعه في 4 قضمات مثل نمر في المدينة. أنا الآن تقليد لما كنت عليه من 10 سنين مضت. كيف أستطيع بحق الجحيم أن أتطور بمثل هذه الأنواع من الأدوار، وكل الشبان الذين يقلدونني هم تقليد لتقليد؟ هكذا تجري الأمور هنا، ضحك وحك جلد طول الوقت. كوني، أعتقد أنك سوف تكونين مضطرة إلى أن تصحبي زوجك إلى البيت وأن تغطيه في السرير، فهو بحاجة إلى النوم. نعم نعم، لا أنكر هذا يا ماريون، لقد أمضيت يوما عصيبا وقد جعلني النبيذ نعسان. لا يمكنني أن أوفيك حقك من الشكر على هذه الأمسية الرائعة. مجرد الزوجين، إنه توازن رائع. زوجين، وأرجو أن يظل الحال هكذا دائما. عندما أحصل على إجازتي لماذا لا نذهب نحن الأربعة إلى مكان ما معا؟ لكن عفوا، لكنني سوف أقوم بترويض ممرضة أخرى لتعنى ببلي. إن عيني بودي تغمضان. أعترف سوف أنام الليلة مثل زكيبة. إذن هيا هيا تصبح على خير يا عزيزي. تصبحين على خير يا ماريون، وشكرا. تصبح على خير يا عزيزي. سوف أصحبكما إلى الخارج. يخرج تشارلي من خلال المدخل المقوس مع بادي وكوني، ماريون وحدها. تشعل سيجارة وتصب لنفسها كأسا صغيرا. يعود تشارلي. الآن وقد انتهى الأمر، لماذا كان هذا العشاء؟ لقد ظللت أتجنبه شهورا، وقد شعر بشيء من هذا في ذلك اليوم حين كانت باتي بنديكت هنا، ولازلت لا أستطيع أن أنظر في عينيه. نعم رأيت ذلك. ألا تعرف كوني أننا منفصلا؟ لا أظنها تعرف. أليس الغرفة معتمة هنا؟ لماذا تدأب على استخدام كلمة مثل أليس؟ أليست أليس كلمة؟ ليس بالنسبة لرجل شق طريقه من خلال كلية جامعية. أنت تعرفين نوعي، رجل من الشعب كتوم يعتمد عليه وغير عاطفي، من مادة خام من الحضيض، لا يمكنني أن أخذل المعجبين، أليس كذلك؟ وأنت لا تودين أن تؤنبيني لاستخدام الكلمات استخداما خاطئا، هل تودين ذلك؟ ما رأيك في هذا الأسلوب الجامعي؟ أنت تبدين صارمة جدا الليلة. أخشى أنني متعبة. وأنا أيضا، أنا على استعداد أن أبادل 3 من مجلس الشيوخ و6 من الكونغرس في سبيل أن أنام ليلة واحدة نوما حقيقيا. ولماذا لا تستطيع النوم؟ لنفس الأسباب التي لا تستطيعين النوم من أجلها. لقد دفنتني في أعمق الأعماق يا ملاكي. هل بلغنا حقا النهاية؟ أعتقد ذلك تشارلي، لقد ذهبت وفعلتها، دمرت الجسر ولا يمكننا أن نعود. هل تظنين أنك تعدلين؟ إنني عادلة بقدر ما أطيق، أو على الأقل إنسانة وأمينة بقدر ما أطيق بعد 12 في هوليود. أنت تظنين أنني لست شريفا، أليس كذلك؟ لا، لكنني أعتقد أن حكايات الجنيات أكذوبة، ففي الحياة الواقعية لا يأتي أحد ليوقظنا على الإطلاق. أنت تدأبين على الحزن على الماضي كأنك طير يبكي. ماذا كانت شارلي كاس بحق الجحيم؟ فتى آخر مطبق القبضتين ذو فم كبير ثرثار. كنت أحبه حبا رائعا. إن هوليوود أشياء كذابة. هل كان بإمكان كاس أن يضمن لك وجبة في الأسبوع القادم؟ إنني لم أسمعك على الإطلاق تروحين وتجئين مشغولة بشوي شرائح لحم ولو حتى بطول 4 بوصات. أنت على حق، ليس هناك ما يمكن أن يسبب الإدمان مثل المال، لكن هذا مبرر غبي. ما الذي يجب علي أن أبرره؟ هل ينبغي أن أشتغل بالسياسة لكي أرفع رأسي؟ ماذا أن أطلب الثراء؟ هل هذه خطيئة؟ خطيئتك أن تعيش ضد طبيعتك، لقد مسخت طبيعتك، هذه هي خطيئتك. أنت تتكلمين مثل طفلة غريرة أخلاقية درست أحد المقررات في إحدى الكليات. ألم تقل إنك تريد أن تعيش بطريقة معينة وأن تعمل نوعا معينا من العمل، ثم تنكر كل ما تقوله؟ إن رجالا مثل هوف وكوي لديهم نزاهتهم الخاصة، فهم ما هم عليه. إن الخنفساء والمسيحي المتحمس لا يمكن أن يكونا فاسدين بنفس الدرجة. تستطيع أن تضحك، أن تسخر، لكن الناقد الذي قال إنك فان جوخ المسرح الأمريكي كان يرى مثلما كنت أنا أرى، أنه كان لديك الحماس المسيحي، وأنت الآن، أنت الآن لا شيء، نفاية عادية، غلظت حتى تدنيت إلى شيء لا أعرفه. لا تظن أنني قد تغاضيت عما فعلته ببدي أو عن دوري فيما فعلت، لكنك عاجز مريض وتعيس. لقد حاولت أن أساعدك قليلا فلم أستطع المقاومة، لأنك مريض تشعر بالذنب، هذا هو ما يجعلك فاسدا. لقد اشتريت مهربا رخيصا، شهرتك أصبحت غرامك الحقيقي، أصبحت حياتي معك وأنت في أفضل أحوالك مرعبة. كل يوم يمر علينا معا يجعلني امرأة أقل من السجادة التي تدوس عليها بقدمك. أنا لن أقبل هذا، لن أقبله، لا أستطيع أن أقبله، لا أستطيع. عزيزتي لا أستطيع. هوني عليك يا عزيزتي. إن التهوين هو بداية المتاعب. اهدئي الآن، كوني نفسك. كوني نفسك، هذه ملحوظة محلية طيبة أخرى، كوني نفسك، وهي تعني كوني مثلي، لا تكوني نفسك. هل أحضر لك كأسا آخر؟ لست بحاجة إلى كأس آخر. يا إلهي، كم أود لو أن العالم أصبح جادا حتى أستطيع أن أكون نفسي السطحية فقط. مفتاح السيارة، أين وضعت سيارتي؟ نعم، لقد أوصلني هانك، والمفروض أن يأتي ليصحبني. كم الساعة الآن؟ 10:01. هل خربت سيارتك؟ لا، كنت متعبة، وذكر لي هانك أنه كان قادما إلى المدينة. ماريون، ألا تفتقدينني عند الشاطئ وسط برار الأمواج وهدير المرور على طريق السفر أمام البيت؟ شعر في هذه الساعة المتأخرة من الليل. لماذا لا تقضين الليلة هنا؟ يمكنك أن تتصلي بهانك تليفونيا وأن تجعليه يذهب وحده. عليك أن تريدني أكثر من هذا. ألا أريدك؟ كل ما تريده الآن هو أن تحافظ على وضعك الإنعزالي. لماذا تكشف نفسك؟ ربما رفضت في نهاية الأمر. هل يقبل تشارلي كاسل العظيم أن يرفض له طلب؟ هكذا تنتهي أغنية حب. إنه حب الذات لا أغنية حب. شكرا ثم شكرا. أود أن أخبرك بشيء، لكنك سوف تثور. في ذلك اليوم الذي كنت فيه هنا، ذلك اليوم الذي جددت فيه العقد مع هوف. لا لا، سوف تثور. يا ملاكي، إما أن تلعب البلياردو أو أن تلقي بعصا اللعب. في اليوم الثاني ذهبت وأجريت عملية إجهاض. ذهبت وأجريت؟ لماذا لا تكفين يا رفيقتي؟ تماسك وأنا أخبرك. لقد انتظرت 6 أسابيع عصيبة طويلة حتى وقعت العقد. لماذا لم تخبريني؟ لابد للزوج أن يعلم عندما تكون زوجته حاملا في 3 شهور. كانت الطاهية التي تعمل في المطبخ تعرف. حسنا، أنا لا شيء، فماذا عن هانك العجوز الطيب؟ هل كان يعرف ذلك هو الآخر؟ لا. ينهض وهو ينظر إليها بهدوء يحمل نذيرا، وقد طالت رقبته مثل ثعبان على وشك الانقضاض. يظل ساكنا بلا حركة، وبعد لحظة يعبر الغرفة ويقف خلف مقعد ثقيل وهو يقبض عليه بيديه. أنا أضع هذا المقعد حاجزا بيننا، وإلا ربما قطعت رأسك. تأتين إلى هنا وتلقين بهذه المفاجآت في وجهي، والغلطة غلطتي. لا، لقد اتخذت قراري. بما تشعرين؟ اجلسي. إنني أجلس. هل كان يقتلك أن تنجبي طفلا آخر؟ أعتقد أنني فعلت الشيء المعقول. هل كففت عن أن تكوني معقولة وموضوعية إلى حد اللعنة طول الوقت؟ هل أنت سيدة حاذقة إلى هذا الحد؟ لماذا لا تسقطين وتدعينني أن تشلكي ولو من باب التغيير؟ لماذا لا تتمزقين إربا بحق الجحيم؟ هل تدركين ماذا فعلتي؟ هذا الحماس الذي هرعت به إلى إجرائها، الحماس، هل ألمتك؟ سوف أحيا، فلدي جلد زنجي قاسي من ناحية أبي. ولكن هل تدركين ماذا فعلت؟ تشارلي، لقد انتهى الأمر من أسبوع. لنتكلم في موضوع آخر، فلدينا ولد وسيم ذكي. ماذا عن مستقبله؟ لن تأخذي بلي، أنت تهجرينني، إذن فالولد يخصني أنا. لا تكن مغرورا إلى هذا الحد. من قال لك إنك أب؟ إنني أفضل لو أن بلي نشأ في بيت داعر. هل هذا هو ما سوف تقولينه للقاضي؟ هذا ما أقوله لك أنت. ولكن ماذا فعلت يا مريون؟ ماذا فعلت؟ هل هذا هو الجرس؟ سوف أذهب لأرى. ربما كان هذا. قلت سوف أذهب لأرى. يذهب بسرعة، ماريون وحدها، تنهي الكأس الصغيرة. عندما يدخل تشارلي وهانك تيجل في إثره، ماريون تطلي شفتيها بأحمر الشفاه، هانك في حوالي 50، يعرج قليلا وهو مبتسم، رقيق عاطفي بحكم الطبع والتجربة. وجهه يخفي مرحا هادئا ونفاذ بصيرة أكثر حدة. هو إنسان واضح، هادئ، ناضج، يتمتع بموهبة الإخلاص، وهو رجل يحترم ارتجاف الآخرين لأنه هو نفسه به رجفة. وهو رجل متحجر، بمعنى أنه يجعلك تشعر بالذنب أو بأنك غير واف في أي ناحية مهما كانت. أهلا يا عزيزتي ماريون. أهلا يا هانك. ها هو رود الرائع. تريد كاسا؟ لقد اهتديت إلى شرب الماء، ألم تسمع بذلك؟ كيف نجحت في تحقيق هذا؟ بالصلاة. أنت تؤمن بالصلاة؟ إني أؤمن دائما بالصلاة، ألأني أصبت في ساقي وأصبحت أعرج قليلا لا أصلي؟ إن نعم الله كثيرة جدا. كيف كان عشاؤك يا ماريون؟ لقد صادفت في حياتي أشياء أكثر إثارة. كيف كان عشاؤك أنت؟ حسنا، ما إن تجلسي مع سبعة من مثقفي هوليود المتشدقين حول منضدة في ملهى ليلي حتى تجد نفسك في متاعب هائلة. رجال يتبنون آلاف القضايا والملاحظات البارعة وليس فيها قضية واحدة جماهيرية أو حتى إنسانية، ثم تجديهم أغبياء. فقد جعلهم النجاح جميعا أغبياء إلى هذا الحد. ثم فكري في أنا، غبي دون أن أحقق نجاحا. سوف ترحل إلى نيويورك فيما سمعت لتؤلف كتابا. نعم، سأؤلف كتابا صغيرا آخر. ماريون، تقول إنك طلبت منها أن تتزوجك. نعم فعلت. دعني أفهم هذا بوضوح، ألست صديقي؟ بلى، لكن كبير خدمك يعتقد أنني تاجر خمور. فقد اتصلت هنا مرتين وهو يعتقد أنني أبيع الخمور أو هكذا يقول، وظننت أنك أبلغتهم أن يقولوا إنك لم تكن موجودا. ماريون تجعلني أشعر أنني أريد أن أحيا، أريد أن أحيا دائما. ولكن معظم الناس يتركون عندي انطباعا مغايرا. أنا آسف لأنك تعيس، لكنك فقدتها منذ سنين مضت، وللإنصاف فأنت لا تستطيع أن تلومني. أنا لست منصفا الليلة، ولكن بحق الجحيم، من أين استعرت أجنحتك الملائكية؟ من أعطاك الحق في أن تتخذ القرارات هنا؟ إن حقي الوحيد أن أتخذ القرارات الخاصة بي. أنت مخبول يا صديقي ذا القلب الجميل. ماريون لن تتركني يا هانك. أنا أيضا سوف أتخذ القرارات الخاصة بي. ماريون أصغي إلي. أنا لا أريد أن أعود إلى البيت. ولكن ماريون دعيني أقول بعض الكلمات. آسف يا ماريون، إنني آهذي وأصخب أحيانا كما لو كان لدي شيء ضدك، لكنك كنت دائما طيبة بالنسبة لي. إن الأمر كله حلم مرير كئيب، كابوس، فالأصدقاء الوحيدون الذين أستطيع أن أحتفظ بهم هم القوادون الممتازون أمثال كوي. هناك وسيلتان لنسيان كل شيء، إما أن تسكري أو أن تفقائي عينيك بقلم. سوف أذهب لمقابلة المحامي في الصباح. حسن، لكنني أقسم إني بريء يا ماريون. أقسم أنني في نفس الوقت الذي أفتن فيه العالم بأفلام الخيالية الخفيفة أنزف تحت قميصي حتى الموت. ألا تستطيعين الانتظار يا حبيبة القلب فيما يتعلق بالمحامي؟ هل أنا أسوأ مشوه في العالم؟ العالم مكان كبير، لكنك أسوأ إنسان في حياتي. تصبح على خير. متى ترحل يا هانك؟ الثلاثاء أو الأربعاء. سوف أراك قبل أن ترحل. هل يوافقك يوم الاثنين؟ في أي وقت تريد؟ الاثنين. كيف ألومك لأنك أحببت ماريون؟ لا تظن بي السوء يا هانك. أنا لا أظن بك سوءا. وداعا. تصبح على خير. تصبح على خير. من هناك؟ تشارلي كوي. بحق حب القديس بيت، أين كنت؟ في البيت المجاور؟ في البيت المجاور. مونتريدز يقيم حفلا صاخبا، ألقيت نظرة ورحلت. ألا تسمعان؟ لا. أشعر بحموضة شديدة، أريد الصودا. ستاكوزا تسبب حموضة حقيقية من نوع خاص. كيف حالك يا إلا؟ نيلة زرقاء بلون عيون طفلي العزيز. كيف وجدت التس؟ ذات الشعر الأحمر. لها جسد لطيف ممتلئ، لكنني لم أكن في حالة تسمح لي بمغامرة عاطفية. نعم أم لا؟ فقالت لا، وأعتقد أنني فقدت واحدة من المعجبات. فعدت إلى البيت، قرأت لمدة ساعة. تشارلي ماذا تقرأ؟ أنني لا أتذكر من يوم لآخر. علي أن أشتري لمبات أكبر. هذه ليلة مباركة، الجو هادئ. أعرف أنك سمعت عن الزوجين اللذين كان يذهبان للنوم مبكرا ليقتصدا في الكهرباء، وانتهى الأمر بهما إلى إنجاب توأمين. بالأمس شاهدت فيلم تومي ميردوك. كيف كان؟ لا أظن هذا. هل تلعب كونكان؟ سوف ألعب لمدة ساعة. بما تحلم؟ إنني قلق. هل كانت رحلة ماركوس طيبة؟ عاد بزكام وكل الاستوديو يعطس. كاليفورنيا، فكر في هذا، مكان لا تنمو فيه شجرة تفاح شريفة. تشارلي ما رأيك في الذهاب لصيد السمك؟ عملية مملة للغاية، ولكن ربما لبضعة أيام في زورق. ماركوس لا يستخدم يخت ألبرت الثانية. لا معنى لأن تبحر إلى كاتالينا لكي ترسو إلى جوار 20 زورقا آخر. ألا تريد تلك الورقة؟ مجرد مضاربة يا إلا. إنني شديد الحنين للشرق والفصول الأربعة. يقول الصينيون كنت غاضبا لأنني لم يكن لدي حذاء، ثم صادفت رجلا بلا قدمين. هناك شيئان فقط في الحياة، الفرنسيون يعرفون ذلك. ما هو الشيء الثاني؟ كم تبلغ من العمر يا سمايلي؟ 1,000,000 سنة، لكنني شاب بما يكفي لأن أظل أفقد أعصابي مع متشردة مثل ديكس إيفانز. ما خطبها؟ صرصارة، صرصارة جدا، إنها موجودة في حفل مونتي، سكرانة إذ بها تقول هذا رجلي، فألتفت لأجدها تجلس هناك جذابة مثل شريحة من لحم الخنزير مقشرة ومسلوقة، ثم تقول إننا نخفي فيما بيننا سرا سمايلي وأنا، أليس كذلك؟ إنني أحاول أن أقنع ماريون بأن تعود، هذا هو كل ما ينقصني، أن تكتشف ماريون أن هذه الفتاة كانت معي في السيارة ليلة الحادث. لقد راحت تلمح بهذا في عدد من الأماكن. هل تظن أنها تنوي أي أذى؟ من يعرف، لقد كانت تحبك دائما، لماذا لا تدعوها؟ اطلب منها أن تأتي إلى هنا، فهي تساوي بضع ضحكات على أي حال. لا، السيد كاسل لا يرغب في هذا الليلة. لماذا تزعجك؟ بإمكانك أن تفعل 1,000 شيء. اذكر لي شيئا واحدا. اشتري سكوتها. ألم نشتري سكوتها بذلك العقد؟ لكنها ليست شريفة ولن تظل على سكوتها. اطلب إليها أن تأتي يا تشارلي. حسنا، أنني على استعداد لأن أفعل أي شيء. بيت مونتي، أعرف الرقم. ماريون كانت تبدو متوعكة الليلة، وراهنك ب$60 أنها فقدت 10 أرطال في الشهر الأخير. نعم، لقد لاحظت ذلك بنفسي. ألو، الأنسة ديكسي إيفنز موجودة؟ إيفنز، ناديها من فضلك. الذي تريده النساء من الحياة؟ لا أستطيع أن أقول، لا أعرف. ماذا تظن بالنساء؟ أظن أن متسعا لهن في هذا العالم. ليس هناك سبيل إلى إرضائهن، هن مثل الأطفال لا ينتمين إلى هذا العالم. أحب فيهن تلك الألاعيب القليلة التي يستطعن القيام بها، ما يسمى بصفاتهن الخاصة. أنت داعر قاسي. ديكسي؟ ديكسي، المايسترو القديم تشارلي كاسل. لا لا، أنا لا أمزح. ماذا تصنعين في صالون مونتي الفيكتوري؟ تعالي إلى هنا، فالصالون هنا حديث وعملي. ربما سبحنا. فهمت، تعالي إذن باتجاه الشرق عبر الطريق ثم إلى أعلى، هو ذلك. إلى اللقاء يا طبع الحسن، سوف تأتي. أمسك لي بعض الفراشات يا سمايلي، أريد أن أحرقها بالثقاب. هل تريد أوراقا؟ لا، دعنا نجلس ونتحدث. كن حريصا فيما تقول لديكسي، لا تعطيها المزيد من الذخيرة، جس نبضها، هناك احتمال أن نضطر إلى التخلص منها. هل عرضت عليها أن تشتري عقدها كله؟ 2 شهر. تعني أنها كانت تثرثر في كل مكان طوال هذه المدة؟ بل مدة أطول، إن لها رأسا متقيحا صغيرا وغبيا وضعيف القوة. هل تكلمت معها؟ ماذا قالت؟ إنها في بلد حر وهي تدفع ثمن كل مشروباتها. أنا لا أقول إن هناك أي خطر، لكن قواها العقلية ضعيفة للغاية. ولكن من الذي يصدق أي كلمة تقولها؟ إلا انظر ماذا حل بجورج ويلسون، لم يكن ذلك حتى حقيقيا، لكن انظر ماذا فعلت به الصحافة. ألا تريد مزيدا من المال؟ كان هذا عرض الأخير، وهو العرض الذي رفضت. سوف أخبرك بما تريد. هل أنت في حالة تسمح لك بالضحك؟ أنا لا أقول إن هذا كان ما تعنيه، لكنها قالته مرتين، كان ينبغي أن يتزوجني تشارلي. ها؟ تلك الطفلة لا تعرف ما تريد، إنني أراهن أننا سوف نضطر للتخلص. حسن، وكيف تفعل ذلك؟ ليس هناك إجراء موحد. لن تسمح لك بأن تصحبها في سيارتك خارج المدينة. لا، فهي كلها صرصرة وخوف، لكنها لن تفتح فمها مرة أخرى. لننتظر ونرى التطورات. أستطيع أن أتحدث إليها فيما أظن. عقلي مشوش قليلا. ماذا تعني بقولك إنها لن تفتح فمها مرة أخرى؟ هذا ما أعني. ما هو هذا الذي تعنيه؟ لابد من القضاء عليها. عقلي مشوش الليلة، وقد فقدت الإحساس بالزمن للحظة. ظننتك حقا تعني ذلك. تشارلي، لابد من القضاء عليها. قل لي. أنا لا أستمتع بهذا، لكن الحقيقة كالصخرة لها أبعاد صلبة. هناك بدائل معينة هنا. على سبيل المثال؟ ليس هناك من يتوقع. مثلا أن تتزوجها، أليس كذلك؟ بلى. إذن نستبعد هذا. لقد استعرضنا كل البدائل واحدا واحدا. لم أكن مدركا أن ذلك هو ما كنت تفعله. لكنني كنت مدركا. آسف أن ألقيت باللحم الني على الأرض. ها؟ هل كان ذلك صوت الجرس؟ لا. سوف يؤذيها أن تجدني هنا، فهي لا تحبني. في حالتين مماثلتين، أحدهما قرب بيتي، أخذ بعض العملاء الفتاتين وخنقوهما بالزواج. لا يزال لدى ماركوس بعض الامتيازات ليقيم العدالة، ولكن أين العميل؟ أنت تقول أشياء مضحكة للغاية يا سمايلي، لكنني لا أراك تضحك. الحياة رجل غريب ضئيل الحق. لماذا لا تكف عن هذا؟ هذا ما قلته قبل ذلك. لننتظر ونرى التطورات. ماذا يعرف ماركوس عن هذا؟ فقط ما يريد أن يعرفه. هذا هو السبب الذي يدفع لي من أجله 75,000 دولار في السنة. سوف تصل في أي لحظة. سأرحل من الطريق الذي جئت منه. لا تخدع نفسك بأوهام حولي يا سمايلي. تشارلي، أنت فتى خيالي. في الطرف الذي أقف فيه في العمل عليك أن تعرف الأنماط. خذ مثلا نمطك، المقاتل الذي يغني للأمل الضائع. جيد يا سمايلي، جيد. هل ابتكرت هذا التعبير؟ إنها مجرد جملة كان الأيرلنديون يفهمونها. مثل عليا يا بني. في هذه الأيام إنها حرب صليبية خاسرة. لا تدرس الحياة، تعود عليها. لقد غيرت الموضوع. كنت هل تزعج نفسك بأن تتذكر ما قلته الليلة؟ أحلاما هنيئة يا إلا. سمايلي اسمع. هل ناديتني يا سيد كاسل؟ لا. ظننت أنك رننت الجرس. هل هناك ما أستطيع أن أقوم به من أجلك طالما أنا هنا؟ لا. نعم، أحضر لي البطانية ذات النقوش المربعة والروب والبيجامة أيضا. سوف أغلق الباب على نفسي. أليس هذا هو الروب الذي أعطيته لك؟ نعم هو. إن لوسيل معجبة بي في هذا الروب. جرز الباب الأمامي. راسل، إنها فتاة شابة، أدخلها واذهب لتنام. يستدير راسل ويخرج من خلال الباب المقوس. ينظر تشارلي من الباب الحاجز ويغلقه. يسوي شعره إلى الخلف بفرشاة بعصبية. تدخل ديكسي إيفانز سكرانة قليلا، ترتدي ثوبا فضفاضا. تحياتها مفتعلة وحادة الصوت بعض الشيء لأنها عصبية. هي ضئيلة القد لكنها جذابة، وهي نتاج مدرسة أبرشية بوسطن من عائلة فقيرة. عملت سنين عديدة في المحلات التجارية، وأخيرا 4 سنوات في هوليوود. وقد تعلمت أن تبدو ذكية وكفأة، لأنها تبدو من آن لآخر عاجزة ومثيرة للإشفاق دون وعي منها. لديها ومضات قريبة من نفاذ البصيرة الحقيقي وإن كانت حدسية. مساء الخير يا عزيزي تشارلي، لم أرك منذ مدة طويلة. حسنا، كنت أغسل فمي بالويسكي. كيف حالك؟ أنت تبدين بخير حقا. لا لا، أنا لا أبدو بخير، أنا زرية الهيئة. الجو حر هناك في بيت مونتي وهو رطب هنا. أنا أشرب براندي بالصودا. إذا شربت كأسا آخر فسوف أرى ثعبانا. تناولي كأسا خفيفة، لا تكوني سخيفة. حسنا، أنت يا من تتلذذ بتعذيب نفسك. ويسكي بالصودا إذن. الجو هادئ في هذا الجزء من المدينة. الجو هادئ دائما هنا. يا سمين يزهر بالليل، أليس كذلك؟ هناك الكثير منه حولنا. أنا الآن مسترخية، لابد أن لك عينين نفاذتين. كيف عرفت أنني كنت في حفل مونتي؟ عينان نفاذتان. أنت دجال. أنت لطيف، لكنني لا أثق بك. أنت من البيت ها؟ الصراصير فقط. تفضلي كأسك. كم تبلغين من العمر؟ الفتيات لا يبوحن بسنهن. 23. ديكسي، إن هذا يعني أموالا في البنك إذا كنت صغيرة إلى هذا الحد. لا ترى راسل في أول الأمر وهو يهبط على الدرج الحلزوني ويضع بطانية وأشياء أخرى على الأريكة ويخرج. عفوا. إنني لم أرى تشارلي، لماذا لم تعد تحبني؟ لم أرك منذ ذلك اليوم الذي جلست فيه هنا تماما في هذه الغرفة معك ومع سيد دانزجر. ألم أسبب له صدمة حين سألت عن العقد؟ لقد خبر نات العجوز الحياة في ذلك الاستوديو الكبير كله. عندما أفكر في بعض الأشياء التي يقولونها ويفعلونها. مثل ماذا؟ عليك أن تكون فتاة ذات جسد جميل حتى تعرف. إنني أكره أولاد الحرام هؤلاء الذين يعملون في الاستوديو. اغفر لي لغتي الفرنسية. يا الله، في عصر الأيام الممطرة. ما هذا؟ أنا ضئيلة جدا، لكن جسدي متناسق تماما، أليس كذلك؟ أنا طبعا أعرف أن الطبع أهم من الشكل والحجم، لكنني لن أشتري نظارات بالرغم من هذا، وأنا لا أستطيع أن أرى عبر الشارع، لكنها قبيحة. النظارات، أليس كذلك؟ ولن أبدو مختلفة على الإطلاق حين أصل سن 60. ما الذي ذكرني؟ حسن، أنا لم أكن مستمتعة هناك وأجد نفسي مستمتعة الآن. أنت أيها النمر، هل يمكنك أن ترسل لي قبلة على موجات الأثير؟ تعالي، تعالي هنا. تعال هنا. يداك، يداك يا سيد كسل، يداك. ولكن حقا، لماذا لا أراك كثيرا في حياة الشابة المثيرة؟ يا صغيرتي، كم تقطعين من مسافات. كأسا آخر؟ نعم، وخفيف، على ألا يكون خفيفا جدا. فأنا لا يهمني أن أرى ثعبانا، على الرغم من أنني متأكدة أنني أفضل أن أرى ثعبانا على أن أرى منتجا من منتجي هوليود. من الذي اخترع السودة؟ كيف يصنعونها؟ كيف تدخل الفقاعات في الشامبانيا؟ أنت لطيفة، أنت أيتها الداعرة الصغيرة. أنت الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يدعوني هكذا حقا، لأنني أحبك حقا. فلقد كنت طيبا ودمثا، وهذا أمر خاص جدا في صندوق ذكرياتي الخاصة. سوف أحصل على كلب كثيف الشعر. قل لي، هل تحب الكلاب الكثيفة الشعر؟ صغير أم كبير؟ الكلاب الصغيرة جذابة، لكن الكلاب الكبيرة ذكية جدا كما تعلم. ما هذا؟ تلك بومة. بومة حقيقية؟ كل شيء يأتي إلى هوليوود. تفضلي. ثم إنها تمنحك قدر أكبر من الحماية. أنا الكلاب الكبيرة، فأنا أعيش وحدي وأحب ذلك. لكن افترض أن شيئا حدث. ما الذي يمكنه أن يحدث؟ مجرد فكرة الشبان الذين يتلصصون. ليست لديك فكرة، إنها تفزعني. والكلب في نهاية الأمر وفي. من في رأيك غيره وفي؟ وأسفاه يا طبع الحسن، ففي تلك الملحوظة تكمن الحقيقة. إنني لم أسمع بومة من قبل. ذلك الياسمين نفاذ الرائحة. لماذا توجد هذه البطانية هنا؟ حتى إذا شعرت بميل إلى سنة من النوم. أنا عصبية حقا، وسوف أخبرك بالسبب. لا لا لا تضحك. عندما كنت في 16 طردتني أسرتي خارج البيت، ولقد اعتبروني مفقودة. وحتى يومنا هذا لا تستطيع أمي أن تخبر أبي أنني أرسل إليها نقودا. فالكاثوليك يؤمنون بالعائلات الكبيرة العدد كما كأنني قد حقنت بإبرة فيكترولا. أليس كذلك؟ إنها الأعصاب، والناس لا يدركون أنها الأعصاب. عندما تدخل في مكتب انسى أعصابك، كن آلة. هل ما أقوله يحمل معنى؟ بالتأكيد. هذا هو ما يجعلني أحبك يا تشارلي. إن هذا يعني لك شيئا، لكنه لا يعني لهم شيئا. لا لا، ليس بالنسبة لهم. هل هذه إنجليزية سليمة أن أقول؟ ألست كذلك؟ أعتقد هذا. إنني أوفر بعض المال في شكل سندات حكومية، فأنا أبحث عن زوج. هذا إذا التقيت بالرجل. لكن اسمي في الوحل في هوليود. أنا أبعث فيك الملل، أعرف هذا. لا لا لا تكترثي بي، فأنا أحب أن أسمعك تتحدثين. وما الفرق؟ أنا لا أكترث. لقد التقيت بسمايلي كوي في حفل مونتي. هذا الرجل إن لديه صفاته الطيبة. يا إلهي، سوف أجعلهم يتصببون عرقا لترهم وهم يمسكون بأعصابهم. إنني أعرف ما تحاول أن تفعله يا تشارلي. نعم. ماذا؟ أن تجعلني أنسى موضوع السباحة التي وعدتني بها. إنهم يودون أن يغرقوني إذا استطاعوا، أعني في الاستوديو. لماذا؟ لأنني أثير أعصابهم، وأنا ألمح إلى الحادث الذي جرى لك، وهذا يجعلهم عصبيين. هل تظنين أن هذا سلوك حكيم؟ إن لدي عقدي، وهم لا يستطيعون إيذائي في هذا الخصوص. إن هوف رجل ذو مزاج أشبه بمزاج التمساح. لا تكلمني عن هوف، وهو يناديني بيا طفلتي. ثم في الدقيقة التالية، أنت لا ترى هؤلاء الكلاب من القاع، فأنت رجل عصامي ناجح. نعم، بمساعدة بضع مئات من الناس الآخرين أصبحت عصاميا. لماذا لا تمنحيني أنا فترة من الراحة يا ديكسي؟ أنا؟ كيف؟ حسنا، في كل مرة تلمحين فيها إلى الحادث. تشارلي لا تكن هكذا، ليس لديك ما تخشاه مني، فأنا لا أتكلم في نومي. شكرا، لكنني قلق يا طبع الحسن، فذات ليلة سوف تشربين ملء زق وعن غير قصد منك. لكنني شربت ملء زق الآن، هل أخبرتك بأي شيء لم يكن نقيا؟ ذلك الفتى سامي بيرك مثلا. ها أنت تخبرين الآن؟ ذلك لأنك طلبت. أنا لم أطلب، أعني أنني أعطيك مثالا، فأنا أعرف أين أتوقف، لكنني لا أرى سببا لأن أهون الأمور عليهم. أنا أكرههم، لقد وقعوا معي بسبب جسدي لا من أجل التمثيل. أنت تمثلين، هل تسمي هذا تمثيلا؟ أربعة أدوار لفتيات يراجعن القبعات في 3 سنوات مع كل وعودهم في كل مكتب بالظهور، دور كبير في الطريق، سوف يغلى لك الاختيار في الأسبوع القادم، ثم قفزة صغيرة. والأسبوع القادم لا يأتي أبدا أبدا. إنهم يستأجرون فتيات مثلي ليقمن بتسلية فريق المبيعات الزائر، وأنا أعرف كيف أكون حسنة المظهر وكيف أرقص، ونحن نستعير الملابس من مستودع الثياب. إنني أرخص من عاهرة تستدعى بالهاتف. أصغي إلي ديكسي، لماذا لا تعودين إلى بوسطن؟ أريدهم أن يزحفوا وأن يقبلوا قدمي. هذه الاستوديوهات الملعونة، إنهم يكسرونك ثم يدعونك نملة قملة، ألا يجعلك هذا تستشيط غضبا؟ نعم، تلك هي نقطتي. ولا تظن أنني نسيت مسألة السباحة. أنا أليست تلك، هناك شخص ما يفتح تشارلي عينيه ببطء ثم يعتدل في جلسته، ثم ينهض مواجها ماريون التي تخطو بضع خطوات إلى الداخل. صمت مؤقت، تصل أصوات الموسيقى مرة أخرى. هذه زوجتي الأنسة إيفنز. كيف حالك؟ كنا نتبادل الحديث. تشارلي، إنني مضطرة حقا أن أعود إلى حفل مونتي. شكرا على الشراب. حسنا حسنا يا ديكسي، شكرا على مجيئك. كانت زيارة لطيفة للغاية، لكني كنت أعني كل ما قلت عن الاستوديو. تصبحين على خير يا سيدة كاسي. إنني محظوظة إذ لم أجد آدم وحواء في حوض السباحة. ماريون، هل أنت مخطئة؟ فهي ممثلة أدوار. لا يهمني ما هي. آسف يا عزيزتي، أنت مخطئة جدا، وأراهنك $60 أنك مخطئة. كنت أستعد للنوم، لكن جد أمر صغير. ماذا يدق قلبي أنا بهذه السرعة؟ لا أعلم. اتصل بسيارة أجرة. لا، سوف أتصل أنا. ماريون، ألا تستطيعين أن تنظري إلي وترى الحقيقة؟ لقد وصلت قبل الأوان بدقيقة واحدة، تلك هي الحقيقة. ماريون، هل عدت إلى هنا يا ملاكي في 2 صباحا لكي تثيري ضدك؟ أنا لم أعد. بعد نصف ساعة من رحيلي عن رجل لا يجد عزاء، أجده مع قطعة عزاء شقاء. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا صحيحا. لقد طلبت من هانك أن يقوم بتوصيلي كل هذه المسافة من ميدان برنتوود، وأنا أفكر في مدى حاجتك إلي. إنني مغفلة ألف مرة أن فكرت فيك مرة أخرى. أنا لن أجادل. ماريون، فيما عجلتك؟ من فضلك، ألم تعودي كل هذه المسافة؟ يمكنك الإصغاء. أمامنا الليل كله لنتصل بسيارة أجرة ونقول وداعا عند العلامة الموجودة على الحاجز الحجري عند حافة الطريق. لقد كنت دائما فيلسوفة عظيمة، فيما يتعلق بمتاعبي. أنا لم أقل أبدا إنني قديسة. قد يدهشك ردي، ولما لا؟ هل العالم حافل بالقديسين حتى إننا لا يمكننا أن يكون لدينا المزيد منهم؟ اجلسي. شكرا، سوف أظل واقفة، ولكن إذا كنت لا لا دعيني أتكلم. لا ترديني على أعقابي إلى موقع المألوف في تبرير نفسي. دعينا نطرح جانبا عنقود العنب المتعفن الذي هو أنا، على الرغم من أنني ينبغي علي أن أقول إن قدرتك على التمييز قد ضاعت، فأنت تضربين الذبابة التي تقف على أنفي بمطرقة. لكن مشكلتك الكبرى يا زوجتي، على الرغم من كل ما تقولينه، هو أن سيكولوجية هذا البلد التجاري تجري في دمك أيضا، فأنت تساومين وتمسخين طبيعتك، وهذا شيء لم يفعله عمي آل مطلقا، ولقد تعلمت منه ذلك. حسنا، كان ذلك بالأمس، لكن الليلة من المحتمل أن تكوني على وشك أن تدمري حياتك كلها، وربما حياتي، بمساومتك مع طبيعتك، لأن الهدف الذي تكرسين نفسك له تشوبه الشوائب. ألم ينتقي أحدنا الآخر من بين ملايين؟ هل يمكننا أن نساوم على هذا بأن نقول شأن أي تاجر إن ماريون سوف تكون نفسها وتحب تشارلي فقط إذا وفى بالتزامات وثمن؟ وبالرغم من كل ما تقولين يا فتاتي، لماذا تمسخين طبيعتك عن عمد؟ لماذا؟ لأن نزاهتي قد أصابها عطب؟ لأني قد غلظت وأصبحت فاتر الهمة، كئيبا ومثقلا؟ لكنني أجاهد أن أعيش. ألا ترينني أجاهد وأقاوم؟ ربما أموت في معركة في الشارع، ولكن ماذا عنك أنت بمساوماتك التي تشبه مساومات أصحاب المتاجر الصغيرة؟ أين ذهبت المرأة الغنية ذات القلب الكبير التي أعرفها فيك؟ أنا أقول لك، أقول لتذهب المساومات إلى الجحيم، وليسقط الرأي العام، ليسقط ألا نكون أنفسنا، وليذهب التجار وألاعيبهم إلى الجحيم. ماريون، أنا محتاج إليك، فأنا أحبك، أعدك بالفهم والإخلاص وبكل ما أطيق. أصغي إليه، إذا فقدتك فارسمي علامة الصليب، إذا رحلت عني صلي من أجلي في الحقيقة، ولكن إذا بقيتي، إذا كنت أنا على حق فإن لي شروطا: أن تقاوميني إذا كنت مخطئا، أن تكفي عن مد يدك إلى مقبض الباب، وليس الصمت أقل هذه الشروط شأنا على الإطلاق، لأننا بحاجة إلى الصمت والتفكير في هذا العالم الصاخب الجشع. تستطيع أن تتكلم؟ كم تستطيع أن تتكلم؟ أنت بارع في الكلام يا تشارلي كاس، أريد أن أضربك. سوف أنام في غرفتي، لم أعد أعرف ماذا أفعل. شكرا ثم شكرا. الفصل الثالث. المشهد الأول. المنظر نفس المنظر السابق. الوقت عصرا بعد بضعة أيام. ماريون تجلس إلى البار وهي ترتشف شرابا باردا وتقوم بالتسوق من خلال الهاتف، وهي تكشف الآن عن نفسها كربة بيت نشيطة على قدر عال من الكفاءة والحرص، مبتهجة تؤدي واجباتها بخفة ودقة واستمتاع بعملها. راسل يقف إلى جوارها وهو يحمل بين يديه قائمة المشتروات وقلما. لا يمكنني أن أوافق يا سيد باور. 14 دولارا لأربعة أضلع للشواء؟ هذا مستحيل. وماذا عن كبد العجول؟ ماذا؟ ما الذي يصير إليه أمر العالم؟ حسنا، أرسل لي 3 أرطال من الكبد، أي من كبد العجول لا من الكبد البقري. إلى اللقاء. فلنراجع قائمة المشتريات مرة أخرى. ألست ظمأنا يا راسل؟ لا شكرا. ما موقف الجبن في الثلاجة؟ لا يوجد منها شيء إلا قطعة صغيرة من جبن كامل الدسم فقط؟ لا، لابد من إضافة بعض القطع الأخرى. أين السيد كاسل؟ لا يزال في الساحة بالخارج مع السيد ناد، فكلاهما يجلس تحت المظلة الخضراء الكبيرة وكلاهما وجهه أخضر. هذا انعكاس الضوء من المظلة. قل لي، أي نوع من الجعة نحتاج حتى أكتب في القائمة؟ أظن أن القائمة الآن تحوي كل شيء. ألو؟ إذا كانت المكالمة لي فخذ الرسالة، ها؟ أنا لست موجودة. ألو؟ بيت آلي كاسل. لا لا لا، إنه مشغول. نعم، لا يزال مشغولا. نعم نعم نعم، سوف أفعل هذا. إلى اللقاء. سكرتيرة السيد كوي اتصلت مرتين تطلب السيد كاسل، إنها تتصاعد حدة. سلمه الرسالة فيما بعد، أخبره أنني سوف أعود خلال 40 دقيقة إذا سأل. يا سيدة كاسل، أنت تعلمين أننا يروق لنا العمل هنا، لوسيل وأنا، ويروق لنا أيضا إلى أبعد الحدود. نعم، لكن لوسيل تزداد جنونا. ولم؟ إنه سوق سانواي، فهي تطلب منهم طماطم موحدة الحجم وهم يرسلونها لها كبيرة وصغيرة، وأنت لا يمكنك حشوها إلا إذا كانت بحجم موحد. قل لوسيل إنني سوف أتدبر الأمر. تغادر بحيوية. ينظر راسل بعينيه فيما حوله، يعبر الغرفة وهو يجذب ذراع لعبة الكرات الخشبية، وهو على وشك أن يغادر من الباب الحاجز، لكنه يأخذ خطوة جانبية وهو يمسك بالباب ليسمح لتشارلي ونات دانزيجر بالدخول. تفضلوا يا سادة، كل شيء رطب ونظيف. شكرا شكرا يا أيها الفيلسوف. سرعان ما يحل المساء، هذا شيء لطيف. إيه، عندما أفكر في ما حل بهذه الصناعة في هذا البلد. أطفئ ظمأك يا عزيزي. أجد كل شيء لا شيء. لم يعد هناك من يرتدي أربطة الجوارب، حتى أنا تخليت عن هذه العادة. بيرة زنجبيل؟ بيرة زنجبيل. توم ولس أجرى فحصا عاما في مستشفى مايو في الأسبوع الماضي، وقد وجدوا حالته سيئة جدا، شيء له علاقة بالتمثيل الغذائي. تلك اليمامات الملعونة، تلك اليمامات الناعية، لقد أيقظتني في الصباح. كوكوهو كوكوهو. لقد ذكرتني، أنا لا أستطيع أن أغادر هذا المكان دون حديث خاطف حول النص الموسيقي الذي ظل ماركوس يدندن في أذني بشأنه طوال 2 أسبوع حتى الآن. أنت ترى حقا أنه شيء مهم إلى هذا الحد؟ نات، إن شركة هوف المتحدة تبحر حاملة جثة وسط الشحنة. يا له من فتى ذلك الذي أدير له أعماله، إنه مجنون. الآن لا تنظر إلي بهذه الطريقة، سوف أقول إنك تغازلني. تستطيع أن تجلس هناك مثل ملاك وفمك مفتوح من اليوم وحتى الغد، لكنني لن أؤدي هذا النص. قل للرجل العجوز شيئا. هل كل فيلم تشترك فيه اختبار لنزاهتك؟ نات، لقد بلغت من السن ما يسمح لك أن تكون أبي. أكبر أكبر، لكن وحق الله إنك ساذج يا نات. ربما كانت نزاهتك تروق لي يا سيدي، لكن هذا الفيلم سوف يباع مثل الخبز، مثل الخبز. لن يكون هناك مزيد من الأفلام لمدة شهر أو شهرين، فماريون وأنا نفكر في القيام برحلة شهر عسل ثانية. هل تعني هذا؟ أرى هذا في وجهك. لماذا أضيع وقتي؟ متى حدث هذا؟ منذ بضع ليال. وأخفيت الأمر عن الرجل العجوز بهذا الشكل؟ عار عليك، عار. أين ماريون حتى أطوقها بذراعي؟ السيدة كاسل تتسوق لكنها سوف تعود. لا أستطيع أن أعبر لك يا تشارلي عن هذا المزيج من مشاعري. أستطيع الآن أن أذهب إلى ماركوس بشيء إنساني، مصالحة اثنين من أحلى مخلوقات الله التي وطئت هذه الأرض. ماذا يمكنني أن أقول؟ أين يمكنني أن أبدأ؟ تستطيع أن تبدأ بأن ترحل بحق الجحيم من هنا حتى أستطيع أن أبدل ملابس التنس وأخذ حماما. أوكي أنا ذاهب. بلغ ماريون أعمق حبي وسوف أتصل بها فيما بعد يا عزيز تشارلي. نات، ها قد جاء بادي. أهلا أهلا يا بني. كنت أظنك هناك في ملعب التنس. وكنت أظنك سوف تتصل بي اليوم يا بليس. لم أشأ أن أزعجك. أنصت إلى الفتى المجنون، لم يشأ أن يزعجني. حسنا، لقد انتهى الأمر على أي حال، فالاستوديو لا يتلقى أوامره من بات بنديكت. استرخي إذن يا بني واستمتع بحياتك عندما تكون في روما. هذه كلمة لكل إنسان حكيم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقد تأخر الوقت يا بني، لا تقل إنك جئت تلعب التنس. لا، لقد أنهكني الحر قليلا وقد بدأت أمس في طلاء المنزل. أنت تطلي المنزل الآن في منتصف يوليو؟ حسنا، أظن أن البيت هو البيت. البيت، البيت. أنت تعرف أمر كوني، أطباق غير مغسولة، أسرة غير مرتبة، أحذية متناثرة على أرض الغرفة كلها وبدافع من اللهو. رحت أعد المناشف المتسخة في سلة الغسيل. 23. أنت جاد إلى أبعد حد يا بضي. لكنها تضحك من كل ما أقوله يا تشارلز. حسنا، كل زواج مليء بالمزعجات. خرجت بعد ظهر الأمس ولم تعد حتى السابعة، وسكرانة أيضا، راحت تضحك وترقص حول الغرفة وذهبت لتنام في الساعة التاسعة. وماذا فعلت؟ خرجت إلى الجراج واشتغلت في السيارة البويك، تلك الطريقة التي تعامل بها السيارة كل يوم، إنها تبعث على الغثيان. اسمع يا بني، كن رحيما، لا تتوقع كل شيء من امرأة واحدة. أنت تريد ميكانيكيا للسيارة أيضا؟ تشارلز، أنا لا أظن، لا أظن. أريدك أنت أن تقول لي الحقيقة، وأظن أنني أستطيع أن أتقبلها. هل يمكن لكوني، هل يمكن لها أن تخدعني؟ لماذا تخدعك؟ أنت لست غولا. تشارلز، أريدك أن تقول لي الحقيقة. بدي، أنا لا أعرف الحقيقة، ماذا تريدني أن أقول؟ أظن أريدك أن تخبرني بأن عقلي ملتاث. لكنك كذلك يا بني، عقلك مبتل كالمطر، مخمور للغاية. إنني أخشى أن أفقدها يا تشارلز، فأنا أحبها وهذا يخيفني. يمكنه أن يدمرني، تستطيع أن تدمر حياتي. ولكن أي شيء يستطيع أن يدمرنا؟ أظن أن هذا هو ثمن أن تكون حيا. لماذا لا تتناولني معنا كلاكما العشاء الليلة؟ إننا ذاهبان إلى محل لومبروزو، فأنت تؤذي نفسك حقا حين تتناول طعامك هناك. كوني غير موجودة في المنزل، لا أدري. اتصل بنا فيما بعد عندما تصل هي إلى البيت. إن سيارتي موجودة هناك عند المحكمة. حاول أن تكون سعيدا، فليست هذه رواية روسية. يا لك من فتى، لا أدري ماذا أفعل إذا عادت إلى البيت مخمورة مرة أخرى. من كان ذلك؟ السيد بليس. لماذا؟ الدكتور فريري يتجول في البيت بحثا عنك. ها هو ذا. يدخل فريري وهو رجل شاحب كبير في السن ضئيل الحجم، يحمل باقة كبيرة من الورود، يبتسم بأسلوب مستفسر ممازح، من عينيه ينبعث بريق ثابت يكاد يخفيه حاجبان كثيفان متدليان. تفضل يا دكتور فريري، لست مضطرا أن أسألك عن أحوال صديقتك. أين زوجتك؟ ظننت أنها ربما تحبك حبا يملأ عليها حياتها. أنت جار طيب يا دكتور، أشكرك باسم زوجتي على هذه الزهور. قلها يا رسل، كيف حالكم في البيت المجاور؟ حياة غير حافلة تماما. تعني بأدب مملة. لماذا تقيم في كاليفورنيا يا دكتور؟ لقد اعتزلت. هل أكون غير منصف يا سيدي إذا قلت إن هذا ليس من شأنه؟ هل أنا مخطئ؟ أليست هذه ربطة عنق فنية جميلة؟ أراهن أنك تعرف لماذا نرتدي ربطات العنق الجميلة الغالية هذه في هوليوود. لماذا؟ إنه تكتيك عسكري، لأننا نأمل ألا تلاحظوا وجوهنا. من المؤسف أنك لا تلعب الشطرنج، فأنت فتى مسلم، وإلا لترددت عليكم أكثر. سوف أحضر لك كأسا كبيرة يا دكتور فريري. هل هي هرطقة أن نقول إنكم أنتم الأنماط المالية تشربون كثيرا؟ لا لا، أحيانا أسكر فأخلع رأسي وأضعها تحت الذراع وأجري على طول الحارة الريفية في منتصف الليل. يوجد رجل يقف هناك ينظر إلينا تماما. تفضل يا هانك. هذا جارنا الذي يسكن في البيت المجاور، دكتور فريري، السيد تيجن صديقي. أهلا. يسرني أن ألتقي بك يا سيدي، ذلك اسم غريب. لا أعتقد أنني خلال 40 سنة من الممارسة قد التقيت أبدا بشخص يدعى تيجل. إنها تسمية غير شائعة، فتيجل فيما أعتقد تعني نسرا بجناح واحد، والملحوظة ليست ملحوظة مرتجلة. حسنا، ابقى هنا محلقا في الهواء إذا استطعت، طائرنا القومي العظيم النسر. نحن دائما موجودون بالبيت يا دكتور فريري. تعلم الشطرنج. تعلم الشطرنج. مواطن قديم صلب، إنني أعجب بهذا النمط، فهو يذكرني بوالد ماريون كثيرا. لا بد أنه من طراز عتيق، لأنه يظن أن النسر لا يزال هو الرمز الأمريكي، فهو بالطبع للكلب السيانيل الصغير، مخالبه مرفوعة إلى أعلى وهو يقول أحبوني أحبوني، فأنا كلب طيب أحبوني. أخبرني كيف حال ماريون؟ أظنها تتسوق. لقد اتصلت بي هاتفيا بالأمس بشأن تصالحكما. هل ما أسمعه يعني أنك تقدم التهاني؟ هل صحيح ما قرأته في الصحف من أنك وقعت عقدا 14 سنة؟ نعم. كان الأيرلندي على حق، السعادة ليست أمرا يبعث على الضحك. أريدك أن تعرف أن ماريون سعيدة جدا. يظل هذا موضع نظر. هل لديك معلومات أفضل؟ أنا أعلم أن ماريون تمثل في حياتك رمزا لمثاليتك، وأنك جرحتها فجرحت مثاليتك. هانك، متى ترحل يا هانك؟ في الصباح. ربما كان ينبغي أن أمكث هنا وأن أجمع ثروة وأن أقوم ببناء نفق للعبور برسوم بين الاستوديوهات وحلبة السباق. هل سيكون الكتاب الجديد واحدا من كتبك الحقيقية؟ لا أزال أحاول الكتابة منطلقا من ملحوظة باسكال، إنني شديد الإعجاب بأولئك الكتاب الذين يقصون علينا والدموع تترقرق في عيونهم ما يفعله الرجال بالرجال الآخرين. سيكون كتابي عن رجل مثلك. هذا موضوع رائع وثري، لكنه لا يبدو موضوعا عاديا. كيف يستطيع رجل أن يصبح نجما سينمائيا محبوبا دون أن يعكس ما هو عادي بشكل أو بآخر. وهل هو حقا عن رجل مثلي؟ إنه قصة خرافية عن القيم الأخلاقية والنجاح. أنت تعتقد أن ماريون لن تكون سعيدة هنا، أليس كذلك؟ لن تروق لك إجابتي. قلها. لقد جئت لأودعكم، لكنني أكبر من أن أكون خسيسا. إن مستقبل ماريون يثير اهتمامي العميق. لا، أنا لا أعتقد أنها سوف تكون سعيدة معك هنا، وأنا لا أريد أن تنضم ماريون إلى الناس الخردة الذين يشعرون بالوحشة في عالمنا. الملايين منهم الذين ضيعتهم أحلام الحياة التي وعدوا بها والنفاية التي تلقوها، إنهم السبب في أن العالم كله بما فيه نحن يجلس مباشرة على حافة ثورة. هذا القول المبتذل يحمل في ثناياه هنا بالطبع رائحة الخيانة. أعتقد أن الكثيرين منا على وشك أن يحقنوا بجرعة كبيرة من فيتامين دال الهزيمة، الاكتئاب أو اليأس. اغفر لي ورائي، اغفر لي. أنت فصيح أعترف لك بهذا، لكنني لا أوافقه. أنت طيب للغاية، ولماذا ينبغي عليك؟ أنت لست الرجل الذي كنت. أنا لست ذلك الرجل؟ نعم، لست ذلك الرجل. لقد بعت نفسك، وسوف تظل هنا 14 سنة أخرى. كف عن تعذيب نفسك يا تشارلي، لا تقاوم. فمثاليتك الأصيلة نقطة ضعف قاتلة في إطار حياتكم هنا، ونصف المثالية هي التهاب غشاء الروح، وأمريكا حافلة بها. استسلم وسر حقا على نداء نفير أفلام هوف المتحدة. انسى ما كنت، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سوف تجد بها سعادة معقولة وتنقلها إلى زوجتك. فلم يحدث أبدا أن جعل نصف رجل زوجته سعيدة. وما أنت؟ رجل كامل يا نافخ البوق. لا لا، أنا نافخ البوق، رجل أعرج بحاجة إلى ماريون لتساعده على القتال. لن تحصل عليها يا هانك. وهل ستحتفظ بها؟ كيف؟ سوف أقرأ كتابك وأكتشف الطريقة. إنك تحترق في الجحيم في هذا الكتاب. وهل تقول في كتابك إنه ليس من السهل حتى أن نحترق في الجحيم اليوم؟ إنه لم يعد هناك ما نقترف إثما بحقه؟ تصحيح، هناك الصحة باقية لنقترف بحقها إثما. الصحة آخر عقيدة عصبية في هذا الزمان. نحن مرضى في أعماقنا، لكننا سوف نطيل أمد الحياة. لماذا؟ لا أحد يعرف. ماذا حدث لعامة الناس؟ أنت على حق يا هانك، إن بطلك نصف رجل، لا هنا ولا هناك، ميت من أخمص قدميه إلى ما فوق. اغرز فيه دبوسا وانظر ماذا يحدث. لا مشاعر. عندما عدت إلى الوطن من ألمانيا ورأيت أن معظم قتل الحرب كانوا هنا لا في إفريقيا وإيطاليا، كان روزفلت قد مات، وكانت الحرب حرب كرات ثلج حدثت فقط في الأسبوع الماضي، وانغمسنا كلنا في العمل النبيل من أجل أن نجعل الدولار يتكاثر. آه من بيض السلم الحلو المذاق في هذه الحياة. إذا كنت تشعر بهذا العمق أرحل من هنا؟ هل يرحل الرجل الذي في كتابك من هنا؟ إلى أين يذهب؟ أرجوك أن تخبرني ماذا يفعل؟ هل يصبح منظما للنقابات؟ حسنا، ماذا يفعل؟ تشارلي، تشارلي، أنا لا أستطيع أن أخترع مسرحيات يزدل فيها الستار في الفصل الأخير لعالم ليس له ستار. ما زلت فنانا يا تشارلي. سوف أفتقدك يا هانك. أكتب كتابك، دعه يثير الخزي، واكتب إلي إذا احتجت نقودا في أي وقت. فلا بد أن يقوم شخص ما بإكمال العمل الذي ولد لكي يؤديه. ساذج، أليس كذلك؟ بلى بلى، لكنها صفة من أفضل صفاتك. لقد أظهرت لي الجانب الخشن من لسانك، وأنا أحبك من أجل هذا. لماذا لا تبقى هنا يا هانك وتكون هوريشيو بالنسبة لي. أليست هذه نكتة؟ لديك ماريون. إذا كانت قوية بما فيها الكفاية، أنا لا أريد أن أؤذيها مرة أخرى، فهي هشة والنساء هشات حقا، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإنها الطوق الحديدي الذي يشد الدرجات التي أرقى عليها واحدة بعد الأخرى. تشارلي، إذا نضلت فلربما ربحت. ابتعد، ابتعد يا هانك، ابتعد، لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى. أنت رجل لديك الكثير من الشجاعة، الثورة، الفخار، الكلمات التي تستخدمها بعيدا عن الأرض. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا هانك. إلى اللقاء يا تشارلي، بلغ ماريون حبي. إلى اللقاء يا بوزو، إلى اللقاء. لقد كافأت زيارتي الأخيرة، أحسن مكافأة، فلا تزال تعرف أن الإنسان الفاشل هو أفضل ما في الحياة الأمريكية. نعم. إلى اللقاء، إلى اللقاء. السيد سمايلي كوي شخصيا. أهلا يا تشارلي، رأيت ذلك الفتى تيجل في الخارج توا، كنت أظن أنه عاد إلى نيويورك. أحاول أن أتذكر اسمه الأول. هوريشيو. ما الذي كتبه لنا؟ كان الاستوديو يدفع له $1,000 في الأسبوع خلال السنوات الأربع الماضية، ولا تستطيع أن تذكر اسمه أو ما كان يكتبه. يا إلهي، تلك اليمامات، أنت لا تسمعها؟ كوكوهو، كوكوهو. لا، هؤلاء. لماذا لم تستدعيني؟ لم تصلني أي رسالة، لماذا؟ هناك حالة فوضى في الاستوديو، لا أعرف من أين أبدأ. لقد أخبرت نات أنني لن أقوم بأداء ذلك النص. أنا لم أحضر إلى هنا من أجل نص. إنها زيارة اجتماعية. إذن فهاك وجها آخر. أهلا. لابد أن أناقش معك أمرا على انفراد. نحن على انفراد هنا. كف عن المزاح لحظة وأنصت إلي. لقد انفجر ماركوس غاضبا مع ديكس إيفانس، كان قد طلب منها أن تحضر لمقابلته عصر اليوم، ووصلت متأخرة ساعة وسكرانة وهي تجر كلبا في مقود. كلبا كثيف الشعر؟ نعم، لكن ماركوس كبح انفعاله لأن الموقف خطير بما فيه الكفاية، وتحدث معها كأب. قال دعني أنا أقول لك أنت ما قالها. أخبرها عن أيامه الأسود من الحذاء في فريسكو، ثم ردد بنعومة ما يقوله عن همومه الروتينية، وقبل أن تدرك ما كان يحدث انفجر في منتصف الفصل صارخا. ثم ماذا حدث؟ ضحكت في وجهه وأخبرته أن المدينة كلها تعرف بأمر صراخه، وأن الوقت قد حان ليغير الفصل. ضربها؟ طرحها أرضا وأوسعها ركلا حتى أصيبت بكدمات، ولعله كسر ضلوعها، وقد لف جسمها بالضمادات في المستشفى. والقصة التي أطلقناها هي أن كلبها، وهو كلب ابن كلبة، جذب المقود وطرحها أرضا، وهي تعرف أنها لا تستطيع أن تجعل قصتها عن الاعتداء عليها وجذبها مقنعة، لكنها على استعداد كما تقول لأن تريق قصتك على الصحافة. أين هي؟ تشرب في بار بليرز، وامرأة قد شربت 6 كؤوس من المارتيني قادرة على تدمير مدينة. ما الذي يجعلك تبتسم؟ هل أنا أبتسم؟ ماذا بعد هذا في جدول الأعمال؟ لابد أن يقوم شخص ما بترويض الحصان، أعتقد أنه يحسن بك أن تذهب إلى هناك على الفور. أبعدها عن البار. أبعدها إلى أين؟ إلى شقتها، أنت الوحيد الذي سوف تذهب معه. لا تجعلها تستخدم الهاتف، دعها تشرب المزيد من المارتيني، فسوف تجعلها تمسك لسانها. افترض أنها لم تفلح معها. سوف تفلح، الجن سوف يعالجها. في شقتها. حسنا، هي الآن مطروحة على الأرض على مؤخرتها الصغيرة السخيفة. ماذا أفعل بعد ذلك؟ ارحل في اللحظة التي تفقد فيها وعيها، ولا غبار عليك بعد تلك اللحظة، ثم عد إلى الاستوديو وقد كنت هناك طول اليوم يلتقطون لك صورا للدعاية. سمايلي، إن كلماتك قبيحة وعقلك مليء بالسفاسف. شارلي لا تسرني، لا تضيع الوقت، لا تنسى أن اليوم الذي تدبر فيه مكيدة لأول مرة هو اليوم الذي تتزوج فيه المكيدة وأطفال المكيدة. في هذه اللحظة بالذات كل ما أنت عليه يتوقف على بضعة كؤوس في أحشاء بغي. ولكن ماذا تظنها بحق الجحيم؟ عثة؟ حشرة؟ تكلم بهدوء وحافظ على مرونتك يا إلا، سوف تمضي دون أن يتذكرها أحد بحلول نهاية الأسبوع. أين ماركوس؟ إنه لا يعلم عن هذا شيئا يا تشارلي. إذن سوف نضطر إلى إبلاغه، أليس كذلك؟ ابحث عنه يا سمايلي بينما أعثر أنا على نت. ليس هناك ما يدعو لتوريطهم. ولكن هناك ما يدعو لتوريطي أكثر من قبل. ما كنت لأفعل هذا يا تشارلي، ولا ترفع صوتك مرة أخرى. ماذا تفعل؟ ألا تذكر المقاتل الذي يغني للأمل الضائع؟ شارلي، عفوا، لم أكن أعرف أن بصحبتك أحدا. أهلا يا ماريون. سوف أحضر مشروبي الغازية من المطبخ. ما الذي تفعله هنا؟ أعمال العبيد الرخيصة وأنا أحاسبها بالعمر. يعني أنكما كنتما منفصلين منذ ليال فقط؟ إنني أنتظر. أحضر ذلك الباكي الأشيب الطيب إلى هنا الآن يا تشارلي. أين رجحت عقلك؟ لماذا لا تذهب إلى فوق وتنال قسطا من الراحة؟ دعني أعالج هذا الأمر. إن الجريمة غير منظورة يا سمايلي، إنني أكتشف هذا، ليس هناك قدر ضئيل منها مثل الطهارة. إنني أكتشف هذا. لا تتباهى بشعرك المستعار، فكر، فكر لحظة. أنت تعرف شعاري يا سمايلي، لا تضرب قوادا في كليتيه أبدا. والآن هات لي ماركوس هوف. لا تكن صبيانيا يا تشارلي، هل تظن أنك تستطيع توريط ماركوس في شيء كهذا؟ إنه متورط حتى عنقي. حاول أن تثبت ذلك، حاول مجرد أن تثبت ذلك، فلمصلحتك أنت ليس هذا شأن أي شخص آخر ولا حتى زوجتك. ماريون، ماريون، ماريون، سمايلي يريد أن يخبرك بشيء. شارلي سكران للغاية. هيا سمايلي أخبرها، هيا أخبرها الآن. لا تكن صبيانيا متحمسا يا تشارلي، انتبه ماريون، إنه ليس صاحيا بما فيه الكفاية لأن يناقش معنا اليوم، ويبدو أن التهاني واجبة وأنا أقدمها بسرور. إن تشارلي بحاجة إلى رحلة طويلة مريحة. لا تذهب يا سمايلي، لدي حقائق أمسك بها بيدي، وإذا تفجرت فإنني يبقى لدي جذوع أشجار مبتورة تنزف لا أيدي. لكنك تذهب أنت أيضا الآن. أحضر لي هوف. ماذا هناك؟ شارلي تصيبه أفكار خيالية عن أصدقائه، فهو يتهمني فعلا بالتآمر على قتل ممثلة صغيرة في الاستوديو كانت معه في ليلة الحادث. سوف أشرح لك فيما بعد يا ماريون. خذي هاتف غرفة الجلوس وأحضري نات إلى هنا فورا. لعلك تدرك ما تفعله. سوف أنتظر. أعرف أنك سوف تنتظر، سوف تنتظر وتنتظر وتنتظر. شارلي أنت تسيء معاملة أصدقائك. أنت لست صديقي، تلك الفتاة الصغيرة التي تثير الشفقة صديقتي. ألو ليلي، العم هوف من فضلك. كوكو هو، كوكو هو. المشهد الثاني. المكان نفس المكان، الزمان بعد ساعة. تشارلي يشرب القهوة وقد نكس رأسه. ماريون تحوم حوله. هوف وهو أكثر رقة وتعقلا عما كان على الإطلاق يتكلم بذلك المزيج المقنع المألوف الذي يميزه من الدماثة والازدراء. ينصت باد دانزيجر وهو مكتئب للغاية وقد زم شفتيه بشدة. يصبح المنظر أكثر إظلاما كلما تقدم المشهد. وأنت تعلم أنني أعبر لا عن وجهة نظري فقط بل عن وجهة نظرك أيضا. وفيما يتعلق بفكرتك أن سمايلي كوي يمكنه أن يفكر بأسلوب العنف والجريمة، فمع كل ثقتي واحترامي لما تظن أنك فكرت فيه فإنني لا يمكنني أن أصدقه. أنت تقول إن سمايلي لم يقل لي أي شيء وإنني فقط حلمت به؟ شارلي، لا يمكنني أن أكون متهورا إلى حد القول بأنك تحلم بالنهار، لكن مع تناول بعض الكؤوس أليس من المحتمل؟ ما هو محتمل هو ما قلته بالضبط. دعني أرتب أفكاري. ففي السجل. لا ترتب أفكارك لأن إذا سمحت لي أن أستمر في السجل. أنا لا أريدك أن تستمر. كما كنت أحاول أن أقول في السجل. ألم يقل لك أحد أبدا إن تطريز حديثك كله غير متناسق مع أي شيء ينبغي أن تقوله؟ أنا مسخن. ما الذي لديك أنت لتقوله؟ جاء سمايلي إلى هنا منذ ساعة، قال إن هناك متاعب ثم اقترح بدون أدنى شك. لم يقترح سمايلي شيئا من هذا القبيل. أن تقول بأن سمايلي وهو رائد سابق في الفرقة 27 أثناء الحرب الأولى وصديق للكثيرين، أنا لا أعرف بمن أبدأ، جورج كوهان والمرحوم جيمي ووكر، أن تقول بأن هذا الرجل خطط لجريمة هو شيء يذهب العقل ونحن نضيع وقتا ثمينا. ماركوس، أنت على حق 1000%. فالالتهاب الرئوي يدق الباب ونحن نتكلم عن الصداع. ماذا كنت أنت تفعل لو كنت مكاني أنا؟ علينا أن نمنع هذه الفتاة من أن تتكلم. نعم، لكنك لا تستطيع أن تطلب مني أن أدخل معركة ويداي مقيدتان. لقد كنت رجلا بسيطا على الدوام، فلازلت أتناول فنجانا من القهوة وقطعة من الخبز للإفطار، ولكن يا سيد هوف، ألا يمكنك أن تكف عن الحديث عن نفسك؟ حسنا، انسي هذا الأمر. أنا مهرج، انظري إلي على أني مهرج. بعض الماء الفوار يا سمايلي. ماركوس، إن الأعصاب ليست في أفضل حالاتها في هذه اللحظة. ليس هناك من ينظر إليك على أنك مهرج يا ماركوس. هذا سخيف في ظاهره أن يبدي أحد ملحوظة كهذه. يا صديقي القديم نات دانزيجر، لك أن تقودني من يد اليمنى وأن تدعني أتبع أحكامك وآرائك. هل هذا إنصاف كاف؟ أنا نفسي أريد أن أذهب إلى تلك الفتاة وأن أقدم لها عرضا ماليا، وأعتقد أن هذا شيء عملي. هذا إذا كنت كريما بما فيه الكفاية لكي تتحمل نصف العبء. ما قيمة ديننا لها الآن يا سمايلي؟ 300 في الأسبوع بدون انقطاع عن العمل لمدة 3 سنوات متصلة وبدون حق طلب تنفيذ العقد في أي يوم ضمن هذه المدة. مجرد 50,000 دولار تافهة، ولا أظن أن الاستوديو يمكنه أن يتورط إلى أبعد من ذلك في هذا الموضوع. وعلى الرغم من ذلك فإنني على استعداد لأن أتحدث إليها. لا، لقد فات أوان هذا، فالفتاة ليست لديها أساسيات التعليم أو الفهم. ماركوس، ما النسبة المئوية التي يمثلها هذا حتى نجعل بضع دولارات تقطع أنفنا وتدمي وجهنا؟ نات، عندما أقول لا فإنني أعني لا. لقد اكتشف آرثر باروني وبضعة أشخاص آخرين ذلك أيضا. لحظة واحدة، ما الذي همس به سمايلي في أذنه؟ سمايلي أخبره بما قلته. ديكسي لا تزال في البار، ويقوم أحد أصدقائي بالترفيه عنها. إذا حدث لها أي شيء. أنت تبيعنا سمكا قديما. نهى هناك مع مونيريت. هل هو متآمر أيضا؟ وحق الله إنني لم أعد أعرف ماذا أقول. نات، لقد قدرتم أنه من الملائم أن تستغنوا عن مساعي الحميدة، وأنا لست مغرورا. ومن فكرته صائبة؟ ومن المؤكد أن الناس ذوي النوعية الرفيعة الموجودين هنا قادرون على الوصول إلى حل ذكي. ليس عن طريق الجريمة، إنهم لا يقدرون. نات، من بغي على عميلك أن يعرف كيف يتحدث. إذا كان لديك ابن نعلمه الأدب. ماركوس، نحن نعرف من هو الخبير هنا إذا كان الأمر يتعلق بجريمة. يا سيد شارلي كاسل، إن ذكرى ذلك الحادث. ماركوس، أرجوك. ولد مثلك، من أنت؟ الأرستقراطية الخسيسة بسبب الاعترافات النسائية بأنهن يرغبن في النوم معك. من أنت بأظافرك القذرة غير المقلمة؟ وما أنت بدون شركة هوف المتحدة من خلفك؟ لقد بنيت ذلك الاستوديو بعقلي ويدي، انتزعته من العالم. ما أنت؟ لا، لا بد أن يتوقف هذا. ماركوس، لا، إنني أعني هذا يا سمايلي. هل علي أن أنصت إلى هذا الولد التعيس؟ رجل مثلي شرب وتناول الطعام مع ملوك ورؤساء. يجب أن يتوقف هذا، لابد أن يتوقف. سطر واحد آخر من فصاحة الكاتدرائية الزائفة وسوف أشترك كما يشتر خشب التدفئة. لا لا، أرجوكم، أتوسل إليكم، أرجوكم. أنت دون الازدراء. لقد كان والي كول أفضل منك. إنه لمن دواعي الأسف التعيس المرير أن يكون علي أنا أن أخاطبك. إذن فهذا هو، هذا هو الاتفاق، لا مزيد من الحديث معك. شارلي، شارلي أرجوك أيها السادة، أرجوكم. نحن لا نتخاطب معا من الآن فصاعدا. أيها السادة، هذا المشهد يجب أن ينسى. أنت وكيل أعمالي، أنت تقابله، أنا لن أخاطبه مرة أخرى. أنت لن تدخل مكتبي. لن أدخله؟ لندخل الآن في العمل. لا تمثل أنك قد مللت ولا تعبس، لا تتظاهر. إنني أحذرك، سوف تدفعني إلى أبعد حد. ما هي نقطة غليانك يا عم هوف؟ كم يمكنك أن تتحمل؟ إذا كان عليك أن تتحمل بدلا من إرهاب الرقيق. شارلي، أرجوك، أرجوك يا تشارلي. إنه سكران يا ماركوس. إنني أعبث عن عمد بذاتك المتواضعة يا ماركوس، لأنني أرى اليوم ما يمكن أن يفعله بي ماركوس شرايمز هوف وشركاؤه الغلاظ. إنهم مستعدون للقتل، وأنا الآن أدرك حقيقتي. ماذا؟ هل ترحل؟ ألا أحصل على فرصة التلاعب بهذا المسخ البشع؟ لأنني سوف أتلاعب بك أيها المسخ المنتفق الشرير، ولو كان هذا آخر شيء أفعله. هذا الرجل يدفن نفسه بثرثرته. شارلي، لا تنزعج، إنني طفله الذي يساوي مليون دولار. انظر كيف يعمل عقله مثل سحلية. كنت أظنه تمساحا، فإذا به مجرد سحلية. اتصل بقسم الشؤون القانونية في الصباح، مشط عقد كاسل بحثا عن أي مخرج، وابحث لي عن مشجب أعلق عليه قبعتي. حسنا، إن شركة هوف المتحدة تفقد أثمن نجومها، وأعترف أنه قد انمحى من سجلاتها مصدر مهم من مصادر دخلها، لكننا إمبراطورية واسعة الانتشار، لدينا نجوم آخرون. لكن عميلك على شفا الهاوية، إنه يخسر كل شيء، وهذا يعني الخراب. سوف تنزع أسرة الطفل المتوفى وشركات التأمين ملابسهم عن أجسادهم في أي محكمة في البلد، وهكذا فإن السيد شارل عليه أن يختار أن ندع الفتاة تؤدي عملها القذر، أو يستطيع أن يستدعي الشرطة بنفسه. هذا شعورك يا ماركوس؟ هناك حل آخر. ها هي تأتي الألعوبة يا ماريون، اللف والدوران، هناك دائما تحول، إنهم يعملون في شكل الثنائيات. هناك زاوية في مشكلة ديكسي وهي تعتمد عليك يا ماريون. صحيح، لقد انفصلتما مرتين في الثلاث سنوات السابقة، هل تحبين تشارلي بما يكفي لأن تقوم بتضحية؟ دعيه يكمل يا عزيزتي. إن ديكسي على استعداد للزواج بتشارلي في أي لحظة، فهذا يرضي أحلامها، وقوانين الملكية المشتركة تشملك برعايتها فورا، ونصف ما يملكه تشارلي يخصك. يا سادة يا سادة، أنا لا أصدق أذني. ولما لا، دعه يكمل. لقد انتهيت، فيما عدا أن أقول إن ديكسي لا يمكنها قانونا أن تشهد ضد زوجها، لكن الأمر لن يصل إلى هذا. قبل أن تتدخل يا نات فيما لا يعنيك، فإن ماريون السيدة كاسل تحب كاتبا كان من بين كتابنا حتى أيام مضت. هذا ليس صحيحا، وقد نامت معه من وقت لآخر. ماذا؟ ماريون، أرجوك يا ماريون دعيني أنا. وبالطبع فإن لديك دليلا على ما تقول. سوف تقوم زوجتك بإثبات هذا، فلدينا حديثها مسجل مع الكاتب في مكتبه. لا تمسك بي يا تشارلي، لابد أن أتبين حقيقة الأمر. لديك تسجيلات بمحادثات قمت بها في مكتب السيد تجل؟ في مكتبه وعلى أريكته. ماركوس، من الذي أمر بإجراء هذه التسجيلات؟ ليس لي دخل في هذا، لا أستطيع أن أخبرك، إن شرطتنا ناشطة للغاية، إن نزاعا صناعيا ما يحدث مثل هذه الأمور. وأين هي هذه التسجيلات؟ في سيارتي. أحضرها. كوي، أحضرها. اهدئي اهدئي يا عزيزتي. لقد كان أحد شعارات المهمة دائما يا ماريون هو أن أعيش وأن أدع الآخرين يعيشون، لكن يبدو أنك لم تكوني تؤمنين بهذا. ليس لدي أي شيء ضدك شخصيا، هل تفهمين؟ لكنني مسؤول أمام حملة الأسهم، وهم أيضا يتحكمون في كل حركة من حركاتنا، هم مراقبون الحاضرون على الدوام. نات، ضع مزيدا من المياه الفوارة في هذا الكوب. أنت لا تفكر في حملة الأسهم بهذا اللطف، أليس كذلك؟ عندما تجمع أرصدتك المنهارة وتوزع العلاوات التنفيذية، لقد انتهى تدرجي المهني عن طيب خاطر مني على وجه التحديد، لأنك واحد من أحقر وأقدر المنحطين الذين خلقهم الله على الأرض. ماريون، تشارلي، هذا هو السيد هوف. أركع أمام الله العلي وأشكره على شيء واحد، أنني لن أكون مضطرا للتعامل معه بعد اليوم. أنت، من أنت؟ اغفر لي بكائي يا عزيزي تشارلي. تشارلي، ماريون، لا تنزعج، فقبل أن يجلب عليكم المتاعب سوف يكون عليه أن يضع رأسه على شريط القطار. شارلي، يخجلني أن أبكي. ها هي التسجيلات، أعطيها إلى تشارلي. تشارلي، لا ليس هناك ما أستطيع أن أدافع به، هذه التسجيلات. اهدئي. لقد تأخر بنا الوقت، ألا تعودون يا أولاد أبدا إلى بيوتكم لتناول طعام العشاء؟ والآن افعل هذا الآن يا اسمايلي، افعله من أجلي. خذ هوف إلى بيته، أطعمه ويسكي واحتفظ به صغيرا. هوف، أنت محظوظ، وراهنك $60 أن هذا لو كان فيلما لكنت الآن تجثو على الأرض 10 مرات. هذا مجرد تذكار. تسمعني؟ حسنا، سوف أحطمك مثلما حطمت والي كول وقد كان نجما أكبر. لقد صفعت اليوم مملكة ماركوس هوف. وها هي التسجيلات، ها أنا أحطمها. لن ينسى ماركوس هذا اليوم. سوف تجلس في البيت وتتقاضى راتبك إذا كان هذا ضروريا من الوجهة القانونية لمدة 14 عاما أو حتى ينفجر كبدك لن تعمل. وسواء داخل السجن أو خارجه فإن أيام التمثيل قد ولت بالنسبة لك. ما قلته لك من قبل لا يزال ساريا، إذا حدث أي شيء لتلك الفتاة. لم يعد لدى الاستوديو أي اهتمام بتلك الفتاة. كل شيء هادئ على الجبهة الذرية. هذا صحيح، هناك أشياء فيما وراء المال في هذا الرجل، لكنه لا يملك هذا القدر من المال. لا أريدكما أن تنزعج يا طفلي. الآن أدرك ما أنا. كأسا يا تشارلي. أنا مدين لك بأعمق اعتذار يا نات لأني جررتك إلى هذه القذارة، لكنني لا أستطيع أن أواصل حمل بندقية لهوف وأنا ممثله الأول. انتظر لحظة يا تشارلي، الأولويات تأتي أولا. سوف أقول لك شيئا، لماذا لا أخذ على عاتقي أن أصحب معي الآنسة ديكسي إيفانز إلى منزلها وأن أعرض عليها من جيب الخاص ورقة نقدية ب10,000 دولار؟ أنت لطيف يا عزيزي، لقد فات الأوان. من وجهة نظري أنا لا أستطيع أن أواصل أغطي جريمة أخرى، ذلك مكبث. لكن حتى لا ننكأ جرحا قديما، أنت لم ترتكب أي جريمة، أنت فتى طيب، أعرف أنك فتى طيب. لكن مكبث قصة مجازية أيضا، فهو يقتل أفضل جوانب ذاته جانبا بعد الآخر. إن ظهري متصلب، ما الذي يدهشني فيهم؟ أليس كل إنسان آلة بالنسبة لهم؟ ألا يقتلون كل من يستخدمونهم ببطء بوصة بوصة؟ ألا يقتلون أنبل أحلام وآمال شعب عظيم بأسره بتلك الأفلام التي يعملونها؟ إن كل صناعة الأفلام تقتل الشعب، لكننا نضربهم على رؤوسهم تحت الشعر فلا يرى العلامات أحد. شارلي، لأول مرة سوف أقول لك أخرس، كف عن اعتصار عقلك. عد إلى بيتك يا نات، سوف أذهب أنا فيما بعد وأتحدث إلى ديكسي. من الممكن أن يحدث أسوأ شيء، أن يغشى عليها ويضعها مونتي في سريرها، وقد فعل هذا من قبل. أريد أن أفكر وسوف أتصل بك فيما بعد. سوف أذهب إذا كنت ستتصل بي فيما بعد. حوالي الساعة 8 يا عزيزي، لا تنزعج. سوف أكون في مكتبي حتى وقت متأخر، أريد أن أسمع صوتك، هل تفهم؟ إلى اللقاء يا عزيزي. إلى اللقاء يا ماريون. لماذا أضفت هذا العبء إلى تلك الروح الوفية الغريبة؟ هل لاحظت على الإطلاق أنه يحرك شفتيه حين يقرأ؟ هل هناك ما تريدونه هنا؟ نعم، املأ لي الحمام واجعله ساخنا طيبا، فأنا متيبس. ماريون، أنت لم تنامي مع هانك مطلقا، هل فعلتي؟ لا، لأن... لا تفسري، إنني أصدقك. ألم يحن الأوان حقا حتى نتعلم كيف نحتمل مشقة العيشة في صمت؟ بلى. أشعلي لي سيجارة يا عزيزتي، انظري إلى يدي كيف تتصببان عرقا. اجلسي بجواري، ما رأيك في هذا اليوم؟ أعتقد أنني أستطيع أن أدون قائمة لكل السبل الممكنة التي تنتظرنا. البدائل؟ اكتبي بها قائمة، لكننا بدون جريمة لن نسكت هذه الفتاة، لقد أصبح الأمر قضية حياتها. هل ترين أن كل إنسان يحتاج إلى قضية ليصل إلى العظمة؟ كان بإمكانك أن تتزوجها. صحيح، ماريون، هل أنت فتاتي القديمة؟ نعم، وأذكر كل شيء. وبيفرلي بليس؟ نعم. هل رحل هانك بعد؟ ليس قبل الغد. إنه يعرف كيف يفكر. لماذا لا ندعوه للحضور؟ ما الذي يعلمه من كل هذا؟ لا شيء. اتصل به من فضلك. أظن أنني سوف أحضر بلي غدا. كيف حال أكبر الرجال في المدينة؟ ألو هانك، مارين تتكلم، هل تستطيع الحضور إلى هنا حالا؟ نحن بحاجة إلى نصيحتك، إنها هامة للغاية. نعم حسنا يا عزيزي، شكرا، سوف يصل حالا. شارل، أنت استيقظ. أصغي إليه، لا ينبغي أن يكبر بلي ليجد نفسه ابن رجل ثري. لن يكون. فهم مصنوعون عادة من كعك إسفنجي. لن يكون. حبيبتي، لقد علمتني أشياء كثيرة، حتى كيف أنصت للموسيقى. أسمعينا بعض الموسيقى. ماذا؟ شيئا خالدا، أي شيء تجدينه على الآلة. أليس هذا صحيحا؟ أليس الزمن فيما وراءنا باردا وموحشا، بعيدا بعد النجوم؟ إن بديل نات هو أن أقبع في مكاني، وأن أدع هوف يحمي ممتلكاته، وأنا أستطيع أن أرفع سماعة الهاتف وأن أستدعي الشرطة. أظن أنوي أن أضع لمبات أكبر في هذه المصابيح. ماريون، ساعديني، أمسكيني بقوة. سوف أساعدك يا تشارلي. لا أستطيع أن أسلم نفسي، لا أستطيع. اهدأ يا حبيبي، اهدأ. هانك على حق، لا ينبغي أبدا أن أقاوم. علي أن أصل إلى السلام هنا أو أن أفقد عقلي. لقد أحيط بي سجين هوف، أعطاني اسما مشهيا، ويظن الآن أنه سيأكلني. لقد أهدرت حياتي، ويريدون الآن قتلي، وأنا أرى حقيقتي. عليك أن تهدأ الآن، ما زال لديك تشارلي كاس. لا، ألو. لا تبكي يا بدي، لا، سوف أراك في الصباح. كوني عادت إلى البيت مخمورة تشاجرة، وسوف تترك بدي وقد أوردت اسمي. هل ترين؟ هذا هو كسل. لقد قتلت كاس، كنت هناك ورأيته وهو يفعل ذلك. انظري إلي، هل تستطيعين أن تواجهي الحقيقة؟ انظري إلى زبدة الأرض وهي تقطر، هل كنت تستطيعين أن تعرفي أبدا أنني طوال حياتي كنت أتوق إلى عالم وبشر يخرجون خير ما فيه؟ كيف يمكن أن تكون الحياة خاوية إلى هذا الحد؟ ولكن لا يمكن أن تكون هذا، لا يمكن، وهذا مثبت، أثبتته الإحصائيات والرسوم البيانية. نحن أسعد من في العالم، أفضل من على وجه الأرض. سوف أصعد لأغتسل وأغير ملابسي. ماريون، كل ما يثير مرارتك أعاهدك على مستقبل أفضل، وهو يبدأ الليلة. إنني متمسكة بك، أحبك يا تشارلي، لن نتكلم عن الماضي. هل تريدين رؤية السيد كوي؟ إنه هنا مرة أخرى. إنني آسف على كل شيء يا ماريون، آسف من أعماقي، هل أستطيع أن أستخدم الهاتف؟ لا تذهبي، سوف يهمك ما لدي لأقوله. أريد الرجل العجوز، هذا مهم. إن السيد هوف رجل مغرور جدا، علينا أن نرضي غروره قليلا. أين تشارلي؟ يأخذ حماما. ما الذي تريده يا سيد كوي؟ أنا لست سوى دفتر مذكرات السيد هوف، وتخطئين إذا... ماركوس، لقد تركت الفتاة بار بلايرز منذ 10 دقائق وحاولت أن تبحر عبر سانسيت بوليفارد. نعم، وسط كل ذلك المرور الكثيف العائد إلى البيوت قتلت على الفور. كيف ترى هذا بالنسبة لحظ الأيرلنديين؟ أنا هنا أستخدم هاتف تشارلي. حسنا، سوف أعود على الفور. إلى اللقاء. قبل أن تقولي أي شيء، كانت سيارة شرطة هي التي صدمتها، وهذا يغير كل شيء، أليس كذلك؟ هل هذا صحيح؟ يا لها من صدفة سعيدة. لكن هذا لا يعني أن ماركوس قد نسي كل شيء. كانت معركة شرسة لا يعود منها إنسان لكي يحكي الحكاية. لابد من تدبير نوع من الاعتذار بلباقة. بالطبع، وعقلك المتزن هو الذي يستطيع أن يفعل هذا. هل يحتفظ رجل مثلك بذاكرته من ساعة إلى أخرى؟ لا يمكنني أن أنسى طيبتك لنسيانك كل ما يخجلني أن أتذكره. هذا قول شهم للغاية. ما هذا؟ ماء؟ أين؟ أليست تلك مياه تقطر من سقفكم؟ يسير كوي إلى الخلف ومعه ماريون، كلاهما ينظر إلى بقعة خلف الدرج الحلزوني. في نفس اللحظة يسمع صوت ارتطام مكتوم صادر من فوق. تعبر ماريون بسرعة إلى المدخل المقوس وتنادي: قاتل! قاتل! يظهر الساقي عند أعلى الدرج ويصيح: يبدو أن حمام السيد كاسل ينساب منه الماء، وقد تركته والصنابير مغلقة. أخبر! لا أستطيع الدخول هناك، فبابه مغلق وهو لا يجيب. هل هو مغلق بالمزلاج؟ هل طرق الباب؟ لقد ظللت أطرق وهو لا يجيب. اصعد الى هناك، اصعد الى هناك يا سيد كوي. اصعد معي، ساعدني يا سيد كوي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ دكتور فيري، دكتور فيري، هل تتكرر بالحضور إلى هنا حالا؟ أسرع، أسرع من فضلك. يدخل هانك ويتطلع فيما حوله. يسرع كوي هابطا الدرج. يدفع هانك في اندفاعته المباشرة إلى الهاتف. يدير القرص باضطراب. يتقدم هانك باتجاهه: أوصليني على الفور بيد فراي، ادخلي في المكالمة على الفور. هذا سمايلي كوي. حسنا، اكذبي سلك التوصيل، اكذبي سلك التوصيل يا غبية، بسرعة. ألو، إيدي سمايلي كوي، أنصت الآن. أصغي إلي بعناية، لا أريد أن أكرر كلمة أنصت. هات ماركوس وهات دكتور كيرلي، أرسلهما كليهما إلى هنا، إلى بيت تشارلي كاسل في الحال. لا تسألني أي أسئلة، تعال إلى هنا حالما تؤدي عملك، وهذا هو عملك. اكتب هذا، اكتب هذا كلمة كلمة: توفي اليوم تشارلي كاسل، نجم 50 فيلما من أفلام هوف المتحدة، إثر نوبة قلبية في منزله في بيفرلي هيلز في الساعة 6:55 بالتوقيت الصيفي لشاطئ الباسيفيك. وقد كان موجودا إلى جوار سريره طبيبه كيرلي وزوجته ماريون وولده بيلي الذي يبلغ من العمر 5 سنوات و صديقه الحميم وزميله ماركوس هوف. يوزع هذا على كل وكالات الأنباء، الأسوشيتد واليونايتد بريس وبقية الوكالات. لا تسألني أي أسئلة. أحضر دستة من أشرطة الاستوديو معك، فسوف ينقلب المكان هنا إلى جحيم بعد دقيقة واحدة. ماذا؟ أخبر ماركوس، ستجده في ثلاثة أماكن. تماسك يا فتى، اذهب واغسل يديك وغير ملابسك. اسمع، هناك شيء من التغيير اللطيف بالنسبة لك، افهم هذا جيدا. سوف يصل إلى هنا في ظرف 20 دقيقة جيش من محرر الصحف، لكنك لا تعرف شيئا. هل تفهم؟ كن صامتا. هل تفهم؟ هل تسمعني؟ اتركني اتركني. يلتقط كوي منشفة من مناشف البار، وتظهر ماريون وهانك أعلى الدرج تشرع في الهبوط. لا تساعدني يا هانك، أستطيع السير. يظل هانك يراقبها من أعلى. ماريون تهبط الدرج، يتجه كوي إليها حين تصل إلى أسفل الدرج، لكنها تدفعه جانبا. لا لا تساعدني. ساعدها يا هوريشيو، فهي لا تحبني. أخبرها محرر الصحف أطنان منهم في أي لحظة. سوف أتحدث أنا إلى الصحفيين. لن يكون هذا ضروريا، سوف نكون موجودين. هذا هو ما يجعله ضروريا. اسمع يا رفيقي، ليس هذا وقت الدخول في منازعات المصورون. اسمع أنت، لن يكون هناك مصورون، لن يكون هناك أكاذيب ولا استعراض. هذه ساعة صديقي، ليست ساعة الأمة ولا ساعة خوف. لقد انتهى عملك الآن، لن يكون هذا سهلا، لكنني سوف أحكي، سوف أحكي القصة. إنه قتل نفسه، قتل نفسه، لأن هذه كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنه من خلالها أن يعيش. أنت لا تعرف معنى صنيع الولاء الأخير. عندما ترى واحدا وعندما شارلي هل أجدى كنتم مع السكين الكبير. قام بالتمثيل أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، عايدة عبد الجواد، إسلام فارس، خليل مرسي، سعيد أمارة، محمد ولاء الدين، إيمان علي محسن، رقية أحمد، سامي عبد الحليم، علي فوزي، عباس منصور. رواها لكم أحمد خليل. تسجيل ومونتاج السيد عبد المنعم، محمد صادق. السكين الكبير من تأليف كليفورد أوديتس، ترجمة وإعداد أمين العيوطي، ساعد في الإخراج مجد البحطيطي، إخراج رجب الحلواني.